الحمد لله الذي جعل رمضان شهر القرآن ووفق لتلاوته وتدارسه ومعرفة معناه أهل الصدق والإيمان، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان، صلاة دائمة تدوم ما تعاقب الجديدان. أما بعد، فهذا هو المجلس 19 من مجالس برنامج المجالس الرمضانية في التفاسير القرآنية في سنته السادسة الموافق لليوم 19 من شهر رمضان لعام 1445 هجرية. والكتاب المقرر في هذه المجالس هو تفسير جامع البيان في تفسير القرآن لمحمد بن عبد الرحمن الإيجي الشيرازي الشافعي المتوفى سنة 905 هجريا على اختلاف في تاريخ وفاته. وقد انتهت بنا قراءته إلى قول المصنف رحمه الله: سورة القيامة مكية وهي 40 آية وفيها ركوعان. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والمسلمين أجمعين. قال العلامة معين الدين الإيجي رحمه الله تعالى في تفسيره: سورة القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم، زيادة لا النافية للتأكيد شائع، بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة، هي نفس المؤمن لم تزل تلومه، لما قلت كذا، لما فعلت، لما تركت، أو النفس مطلقا تلوم يوم القيامة نفسه، إن عمل خيرا لما ما استكثرته، وإن شرا لما عملته. وجواب القسم محذوف نحو إنكم لمبعوثون، يدل عليه قوله: أيحسب الإنسان جنسه أو الكفار منهم أن لن نجمع عظامه بعد تفرقها لعدم قدرتنا، بلى نجمعها قادرين، حال من فاعل نجمع المقدر، على أن نسوي بنانه، أن نجعل أصابع يديه ورجليه مستوية كخف البعير، فلا يمكنه القبض والأخذ. وفنون الأعمال، أو على أن نضم الأنامل بعضها إلى بعض كما كانت على صغرها، فكيف بكبار العظام؟ بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، ليدوم على الفجور فيما يستقبله من الأوقات، والمعنى على إنكار الحسبان أولا، ثم الإضراب عنه بالإخبار عن حاله بما هو أدخل في اللوم والتوبيخ. وفيه إيماء بأنه عالم بوقوع الحشر، لكنه متغاب، يسأل أيان يوم القيامة، متى يكون إنكارا أو استهزاء. فإذا برق البصر تحير فزعا من شدة الأهوال، وخسف القمر ذهب ضوءه، وجمع الشمس والقمر، وجمع بعض أجزاء الشمس إلى بعض ويلف كالحصير، وكذا القمر، أو جمع بينهما فلا يكون كل واحد في فلك. يقول الإنسان يومئذ: أين المفر، أين الفرار؟ كلا ردع عن طلب الفرار، لا وزر، لا ملجأ إلى ربك وحده، يومئذ المستقر استقرار العباد. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بأعمال أوائل عمره وأواخره، أو بما عمله وما تركه، أو بأعمال عملها وبأعمال أخرها فعمل بها بعده، كسنة حسنة وسيئة. بل الإنسان على نفسه بصيرة، حجة بينة تشهد جوارحه عليه، نحو: فلما جاءتهم آياتنا مبصرة، أو عين بصيرة، يعني لا يحتاج إلى الإنباء، ولو ألقى معاذيره، ولو جاء بكل معذرة يعتذر بها عن نفسه جمع معذار، وهو العذر، أي لا ينفعه عذره، لأن من نفسه من يكذبه، وعن بعض: ولو ألقى الستور وأخفى الذنب كل الإخفاء. وأهل اليمن يسمون الستر معذارا، لا تحرك يا محمد به بالقرآن لسانك لتعجل به لتأخذه على عجلة. قد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره أنه إذا نزل جبريل بالوحي قرأ النبي عليه السلام قبل فراغه مسارعة إلى الحفظ وخوفا من الانفلات، فنزل: إن علينا جمعه في صدرك وقرآنه إثبات قراءتي في لسانك. فإذا قرأناه بلسان الملك عليك وأصغيته فاتبع قرآنه فاتبع قراءته وكن مقفيا له فيه، ثم إن علينا بيانه بيان ما أشكل عليك. كلا ردع لإلقاء المعاذير، بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، تختارون الدنيا على العقبى ولا تعملون للعقبى. والخطاب لجنس الإنسان لأن فيهم من هو كذلك أو للكفار، وقوله لا تحرك إلى قوله ثم إن علينا بيانه اعتراض بذكر ما اتفق في أثناء نزول هذه الآيات مع ما فيه من إنكار العجلة، وإن كان في أمور الخير وما قبل الاعتراض وما بعده في التوبيخ على حب العجلة. وجوه يومئذ يوم القيامة ناظرة من النظارة، أي حسنة بهية مشرقة إلى ربها ناظرة تراه عيانا، وحين يرى ربه لا يلتفت إلى غيره، والنظر إلى غيره في جنب النظر إليه لا يعد نظرا. ولهذا قدم المفعول والأحاديث الصحاح في تفسير تلك الآية وأقوال السلف والخلف على ذلك، بحيث يعد المكابر معاندا. وجوه يومئذ باسرة شديدة العبوس، تظن تتوقع أن يفعل بها فاقرة داهية تكسر فقار الظهر. فهذا ما يفعل بهم في مقابلة النظر إلى الرب، لكون ذلك غاية النعمة وهذا غاية النقمة. والظن في البلاء أشد، والتنويع في وجوه نظائره كقلوب يومئذ واجفة للتنويع، ويقوم مقام الوصف المخصص للمبتدأ أو كان هذا أولى مما قيل، أن بعض المذكور كناظرة وصف مخصص، وبعضه كإلى ربها ناظرة خبر. كلا ردع عن إيثار الدنيا. إذا بلغت النفس التراقي أعالي الصدر، وقيل القائل الملك من راق، من يرقى بروحه ملك الرحمة، من يرقى بروحه ملك الرحمة، أو من يرقى بروحه ملك الرحمة، أو ملك الرحمة، أو ملك العذاب، أو القائل الحاضرون من يرقيه مما به. وظن المحتضر أنه أن ما نزل به الفراق فراق الدنيا، والتفت الساق بالساق، الساق مثل في الشدة، أي التفت شدة فراق الدنيا بشدة إقبال الآخرة. وقيل التوت الساق بالساق عند قلق الموت. إلى ربك يومئذ المساق، المرجع يسوق الملك الروح إلى السماوات كما في الحديث. فلا صدق الإنسان المذكور في قوله أحسب الإنسان أو المراد أبو جهل ما يجب تصديقه، ولا صلى ولكن كذب الحق وتولى عن الطاعة، ثم ذهب إلى أهله يتمطى يتبختر افتخارا وسرورا. أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى دعاء عليه من الولي وهو القرب أيقى، من الولي وهو القرب أي قاربه ما يهلكه، فعل فيه ضمير الهلاك بقرينة السياق. أيحسب الإنسان أن يترك سودا مهملا لا يؤمر ولا ينهى ولا يجازى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فقدره الله فسوى عدله، فجعل منه من الإنسان الزوجين الصنفين الذكر والأنثى، أليس ذلك الذي أنشأ هذا الإنشاء بقادر على أن يحيي الموتى؟ والسنة أن يقول بعده سبحانك فبلى، أو بلى بغير فاء، والحمد لله وحده. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير سورة القيامة، وقال في قوله تعالى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، قال دعاء عليه من الولي وهو القرب، أي قاربه ما يهلكه، إلى آخر ما ذكر. قال البغوي رحمه الله هذا وعيد على وعيد من الله عز وجل لأبي جهل. قال بعض العلماء ومعناه إنك أجدر بهذا العذاب وأحق وأولى به. وقيل معناه هي كلمة تقولها العرب لمن قاربه مكروه. انتهى كلامه رحمه الله. ثم قال المصنف رحمه الله سورة الدهر مكية، وهي 31 آية وفيها ركوعان. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله سورة الدهر، بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان؟ قد أتى على جنس بني آدم حين من الدهر طائفة من الزمن الممتد لم يكن شيئا مذكورا، لم يعرف ولم يذكر، وعن بعضنا المراد آدم، فإنه ملقا 40 سنة قبل نفخ الروح فيه. والجملة حال من الإنسان أو وصف لحين بحذف الراجع، أي لم يكن فيه شيئا. إنا خلقنا الإنسان بني آدم من نطفة أمشاج، جمع مشاج أي أخلاط، أي من نطفة قد اختلط وامتزج فيها ماء الرجل والمرأة، أو ألوان، فما للرجل لون وللمرأة لون، نبتليه مريدين اختباره، فجعلناه سميعا بصيرا، فإنه بالسمع والبصر يتمكن من الطاعة والمعصية. إنا هديناه السبيل بينا له طريق الحق، إما شاكرا وإما كفورا، حالان من أول مفعولي هدينا، أي هديناه في حاله جميعا ومقسوما إلى الحالين، بعضهم شاكر بأن سلكوا طريقا هديناهم، وبعضهم كفور بالإعراض عنه. إنا أعتدنا للكافرين السلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار جمع بر أو بار، يشربون من كأس من خمر كان مزاجها كافورا، تخلق منها رائحة الكافور وبياضه وبرده، فكأنها مزجت بالكافور أو تمزج لهم بالكافور وتختم لهم بالمسك. عينا بدل من محل، من كأس بحذف مضاف، أي خمر عين أو نصب على الاختصاص، أو الكافور اسم عين في الجنة فيكون عينا بدلا من يشرب بها، أي ملتذا بها، ويشرب بمعنى يروي، فلذلك يروى، فلذلك عدي بالباء، أو الباء زائدة، أو بمعنى من، أو بمعنى من. عباد الله يفجرونها تفجيرا، يجرونها حيث أرادوا من منازلهم، يجرونها حيث أرادوا من منازلهم، يوفون بالنذر مستأنفة، كأنه قيل لأي سبب رزقوا ذلك. وعن بعض المراد بالنذر الواجب أن يوفون بما يجب عليهم من الصلاة والزكاة وغيرهما، ويخافون يوما كان شره مستطيرا منتشرا غاية الانتشار، فيجتنبون عن المعاصي ويطعمون يطعمون الطعام على حبه، لولا يكون الضمير للطعام ليكون موافقا لقوله تعالى لن تنالوا البر الآية، ولأن فيما بعده وهو لوجه الله غنية أن يكون تقدير على حب الله، مسكينا ويتيما وأسيرا. وإن كان من أهل الشرك أمر عليه السلام يوم بدر بإكرام الأسراء، أو المراد المسجون من المسلمين، أو المراد الأرقاء، ونزلت حين نذر علي وفاطمة صوم 3 في مرض ولديهما، وفي مرض ولديهما إن برئا، فلما صاما وأراد الإفطار وقف عليهما مسكين فأثراه فباتا بلا عشاء، ثم وقف عليهما في الليلة الثانية يتيم فأثراه فباتا جائعين، ثم في الثالثة أسير من المشركين فأثراه، فلم يفطر في صوم 3 إلا بالماء. إنما نطعمكم قائلين ذلك بلسان الحال أو المقال، ليعرف الفقير أنها صدقة ليست المجازاة لوجه الله خالصا غير مشوب بحظ النفس، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، مصدر كالقعود. إنا نخاف من ربنا مستأنفة للتعليل يوما، أي عذابه عبوسا، مجاز أي عبوسا في أهل، أو كالأسد العبوس في الضرر والشدة، قمطريرا شديد العبوس عن عكرمة وغيره، يعبس الكافر حتى يسيل من بين عينيه عراق كالقطران. وعن ابن عباس رضي الله عنهما العبوس الضيق والقمطرير العبوس الضيق والقمطرير الطويل، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة بدل عبوس الكفار، وسرورا بدل حزنهم، وجزاهم بما صبروا على ترك الشهوات وأداء الواجبات جنة وحريرا يلبسون. متكئين فيها حال من أول مفعولي جزاء، أو صفة لثاني مفعولي على مذهب الكوفية، على الأرائك السرور في الحجاد، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، لا حر مزعج ولا برد مؤلم، بل هواء معتدل، ودانية قريبة عليهم ظلال، والواو للعطف على متكئين، ولا يرون يحتمل أن يكون حالا من ضمير متكئين. وذللت سهلت قطوفها ثمارها تذليلا، لا يمتنع على قطافها في أي حال يكونون من القيام والرقود، يحتمل أن يكون الواو حالا من ضمير عليهم بحذف العائد، أي وذلك لهم، ويطاف عليهم بآنية، الباو للتعدية، من فضة وأكواب أباريق بلا عروة كانت قواريرا، قوارير من فضة، أي جامعة بين صفاء الزجاجة وبياض الفضة ولينها، ونصب قوارير على البدل وبتقدير، يعني قدروا تقديرا، الضمير للطائفين بها الدال عليه. ويطاف عليهم، أي قدر الخدم الآنية على قدر ليهم وحاجتهم، لا يزيد فيها الشراب ولا ينقص، وهو لذ للشارب. وقيل مرجع هذا الضمير مرجع سائر الضمائر في الآية، أي قدرها في أنفسهم، فجاءت مقاديرها وأشكالها كما تمنوا. ويسقون فيها كأسا خمرا كان مزاجها زنجبيل، عينا فيها المعنى والإعراب كما مر في كان مزاجها كافورا عينا. والعرب يستطيب طعم الزنجبيل وعن قتادة وغير الأبرار يمزج لهم من هذا تارة ومن ذاك أخرى، وأما المقربون فيشربون من كل منهما صرفا. تسمى سلسبيل لثلاثة في الحلق ليس فيها إحراق الزنجبيل ولدغه، مع أن فيها طعمه، أو سميت بها لأن أو سميت به لأنها تسيل عليهم في السبل والطرق والمنازل. ويطوف عليهم ولدان مخلدون لا يموتون، إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا من صفاء ألوانهم وطراوة منبتات في منازلهم. وإذا رأيت ثم إذا وجدت الرؤية في الجنة ترك مفعوله اليوم، رأيت نعيما وملكا كبيرا واسعا عليهم، بالنصب حال من عليهم وبسكون الياء مبتدأ، وقوله ثياب سندس خبره وهو ما رق من الثياب، خضر بالجر صفة سندس وبالرفع صفة ثياب، واستبرق هو ما غلظ من الثياب، وله بريق ولمعان، بالرفع عطف على ثياب وبالجر على سندس، وحل عطف على يطوف، أساور جمع سوار من فضة وهذا للأبرار. وأما المقربون فيحلون من أساور من ذهب، أو للأبرار أساور من ذهب وفضة. وسقاهم ربهم شرابا طهورا عين على باب الجنة، من شرب منها نزع ما كان في قلبه من الأخلاق الرديئة، أو طاهرا من الأقدار لم يدنس الأيدي والأرجل كخمر الدنيا، أو لأنه يرشح عرقا له ريح كالمسك. إن هذا كان لكم أن يقال لهم ذلك جزاء، وكان سعيكم مشكورا غير مضيع. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا متفرقا منجما آية بعد آية، وفي تكرير الضمير مع التأكيد بأن مزيد اختصاص التنزيل. فاصبر لحكم ربك بتأخير نصرك ولا فاصبر لحكم ربك بتأخير نصرك ولا تطع منهم آثما أو كفورا، لفظ أو للدلالة على أن إطاعة كل واحد منهما قبيح في الجمع بين الطاعتين أقبح، ولا آثم الكافر، لأن الفسوق في الأفعال يظهر من الكافر والكفور المنافق لأنه صفة القلب، ولا تطع الكافرين والمنافقين وعن بعض الآثم عتابة، فإنه ركاب الفسوق والكفور. وألا وعن بعض الآثم عتبة. نعم، أحسن الله إليكم. قال عن بعض الآثم عتبته، فإنه ركاب الفسوق والكفور الوليد، فإنه الغالي في الكفر. وهما قال لو رجعت عن هذا الأمر لزوجناك ابنتنا بغير مهر وأعطيناك من المال حتى ترضى. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، أول النهار وآخره، ومن الليل فاسجد له وسبح ليلا طويلا كما قال، ومن الليل فتهجد به نافلة لك. عن بعض المراد صلاة الصبح والعصر والمغرب والعشاء والتهجد. إن هؤلاء يحبون العاجلة الدار العاجلة، ويذرون وراءهم وراء ظهورهم أو أمامهم يوما ثقيلا شديدا. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم ربطهم وتوثيق مفاصلهم، وإذا شئنا بدلنا أمثالهم في شدة الأسر بعد إهلاكهم تبديلا. والمراد النشأة الأخرى والتبديل في الصفات، أو المراد إذا شئنا أهلكناهم ونأت بخلق جديد مثلهم ونأتي بخلق جديد مثلهم بدلهم، فالتبديل في الذوات، وحقه حينئذ إن بدل بدل بدل إذا، لكن جاء بإذا على المبالغة كأن له وقتا معينا. إن هذه السورة تذكرة عظة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا طريقا ومسلكا إلى الله. وما تشاءون ذلك إلا أن يشاء الله، وإلا وقت أن يشاء الله مشيئتكم، إن الله كان عليما حكيما. فيعلم من يستحق الهداية فيقيض له أسبابها، ومن يستحق الغواية فييسر له أسبابها، وله الحكم في ذلك، يدخل من يشاء في رحمته بهدايته، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. نصب الظالمين بفعل يفسره ما بعده مثل أوعد، اللهم أدخلنا برحمتك في رحمتك ولا تجعلنا من الظالمين. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير سورة الإنسان، وقال في قوله تعالى ويشربون من كأس كان مزاجها كافورا، قال تخلق منها رائحة الكافور. وقال تعالى في الموضع الثاني مزاجها زنجبيلا، ووجه ذلك أنه أشار بالأولى إلى برودتها وطيبها، وفي الثاني إلى طعمها ولذتها. ثم قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، قال ثم ذكر قصة علي رضي الله عنه، قال وإن كان من أهل الشرك أمر عليه السلام يوم بدر بإكرام الأسراء، أو المراد المسجون من المسلمين، أو المراد الأرقاء. نزلت حين نذر علي وفاطمة صوم ثلاث في مرض ولديهما، إلى آخر هذا الحديث، فإنه حديث باطل. ذكره القرطبي، وقال الترمذي في نوادر الأصول حديث مزيف مزوق، فإن هذا الحديث لا يصح أنه سبب نزول هذه الآية، وإنما الآية على عمومها. ثم قال المصنف رحمه الله: سورة المرسلات مكية وهي 50 آية وفيها ركوعان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سورة المرسلات. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا أقسم سبحانه بالرياح المرسلات حال كونها متتابعة تهب شيئا فشيئا، أو بالملائكة حال كونهم يتبع بعضهم بعضا. وعن بعض المراد بالعرف المعروف، أي الملائكة التي أرسلت للمعروف من الأوامر والنواهي، فالعاصفات عصفا، وبالرياح الشديدة الهبوب، أو بالملائكة العاصفات عصف الريح في امتثال أمر الله، والناشرات نشرا، وبالرياح التي تنشر السحاب في آفاق السماء، أو بالملائكة ناشرات أجنحتهن لنزول الوحي، أو التي نشرن الشرائع في الأرض، فالفارقات فرقا، وبالملائكة الفارقات بين الحق والباطل بسبب الوحي، فالملقيات ذكرا، وبالملائكة الملقيات إلى الرسل وحيا عذرا أو نذرا، أي لإعذار المحقين أو إنذار المبطلين، ويحتمل أن يكون بدلين من ذكرى. إنما توعدون من مجيء القيامة لواقع هو جواب القسم، فإذا النجوم طمست محي نورها أو محقت ذواتها، وإذا السماء فرجت انشقت، وإذا الجبال نسفت قلعت، وإذا الرسل أقتت جمعت، وعين لها الوقت الذي يحضرون فيه للشهادة على أممهم، لأي يوم أجلت، يقال لأي يوم أخرت، وضرب الأجل لجمعهم، وهو تعظيم لليوم وتعجب منه، ليوم الفصل بين الخلائق، بيان ليوم التأجيل، وما أدراك ما يوم الفصل لعظمته لا يكتنه كنه، ويل يومئذ للمكذبين بذلك اليوم، هو مثل سلام عليك في العدول إلى الرفع، ويومئذ ظرف للويل، ألم نهلك الأولين من الأمم المكذبة، ثم نتبعهم الآخرين، نتبعهم أمثالهم من الآخرين ككفار مكة، كذلك مثل ذلك الفعل نفعل بالمجرمين. ويل يومئذ للمكذبين، التكرير للتوكيد، وهو حسن شائع في عرف العرب ولغتهم. ألم نخلقكم من ماء معين، نطفة ذريرة، فجعلناه في قدر مكين، هو الرحيم، إلى قدر مقدار معلوم من الوقت، فقدرنا ذلك تقديرا من التقدير لا من القدرة، فنعم القادرون نحن. ويل يومئذ للمكذبين، ألم نجعل الأرض كفاتا، اسم لما يكفت، أي بأي يضم ويجمع، أي كافتة، أحياء أو أمواتا، مفعول كفاتا أو تقدير تكفت، أحياء على ظهرها وأمواتا في بطنها، قيل كفاتا حال، وأحياء ثاني مفعولي جعل أو بالعكس، فالمراد من الأحياء ما ينبت، ومن الأموات ما لا ينبت. وجعلنا فيها رواسي جبالا ثوابت شامخات طوالا، وأسقيناكم ماء فراتا عذبا من الأمطار والأنهار. ويل يومئذ للمكذبين، انطلقوا، ويقال لهم في ذلك اليوم اذهبوا إلى ما كنتم به تكذبون في الدنيا، انطلقوا إلى ظل، أي ظل دخان جهنم، ذي 3 شعاب يتشعب لعظمه، 3 شعاب كما ترى الدخان العظيم، يتفرق ذوائب، لا ظليل كسائر الظلال، ولا يغني من اللهب، وغير مغن عنهم من حجر اللهب شيئا، إنها ترمي بشرر، هو ما تطاير من النار كالقصر، كل شررة كالقصر في العظم، أو هو جمع قصرة، أي شجرة غليظة. عن ابن عباس رضي الله عنه: ما كنا نعمد إلى الخشبة فنقطعها 3 أذرع، وفوق ذلك ندخلها للشتاء، فكنا نسميه القصر. كأنه أي شرر جمالة، صفر جمع جمال، جمع جمال شبه الشرر بالقصر في عظمه حين ينفض من النار، وبالجمالات في اللون والكثرة والتتابع والاختلاط وسرعة الحركة حين يأخذ في الارتفاع والانبساط. ومن قرأ بضم الجيم فالمراد الحبال العظيمة من حبال السفن، شبهه بها في امتداده والتفافه. ويل يومئذ للمكذبين، هذا يوم لا ينطقون للقيامة، حالات وأيام، ففي بعضها يخاصمون، وفي بعضها يقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون، ولا يؤذن لهم فيعتذرون، إلى يحصل لهم الإذن ولا الاعتذار عقيبه فيعتذرون، عطف على يؤذن، وما جعله جواب الإيهام أن لهم عذرا لكن لم يؤذن لهم فيه. ويل يومئذ للمكذبين، هذا يوم الفصل بين المحق والمبطل، جمعناكم والأولين حتى يمكن الفصل، فإن كان لكم كيد في الفرار عني فكيدوني، تقريع وتهديد على كيد في الدنيا لإطفاء دين الله. ويل يومئذ للمكذبين، إن المتقين مقابل للمكذبين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون، أي مستقرون في أنواع الترفع، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، أي مقولا لهم ذلك، إن كذلك نجزي المحسنين في العقيدة والعمل. وأيل يومئذ للمكذبين، كلوا وتمتعوا قليلا، كلام مستأنف خطاب للمكذبين في الدنيا، إنكم مجرمون، استئناف علة لقلة التمتع. وأيل يومئذ للمكذبين، وإذا قيل في الدنيا لهم اركعوا، أي صلوا، لا يركعون. وأيل يومئذ للمكذبين المكذبين فبأي حديث بعده بعد القرآن يؤمنون إذا لم يؤمنوا به، مع أنه لا حديث يساويه أو يدانيه، فلا حديث أحق بالإيمان منه. وقد ورد من قرأ والمرسلات عرفا فبأي حديث بعده يؤمنون، فليقل آمنت بالله وبما أنزل والحمد لله وحده. ثم ذكر المفسر رحمه الله سورة المرسلات، وقال رحمه الله في قوله تعالى: ألم نجعل الأرض كفاتا، قال اسم لما يكفت أي يضم. قال ابن عطية: الكفات الستر والوعاء الجامع للشيء بإجماع، أي بإجماع العلماء. فهذه الأرض ستر ووعاء أحياء وأمواتا، يكونون في حال الحياة على ظهرها وفي حال الموت في بطنها. ثم قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى: إنها ترمي بشرر كالقصر، قال كل شررة كالقصر في العظم، أي البيت الشامخ القصر الكبير، أو جمع قصرة وهي الشجرة الغليظة. قال ابن عباس، ثم ذكر مقولة ابن عباس أنهم كانوا يقطعون الشجرة 3 أذرع ويدخرونها للشتاء وكانوا يسمونها القصر. وخلاصة ذلك عظم هذا الشرر الذي يدل على عظم النار، فإنه بالعادة الشرر يكون يسير الذي يخرج من النار بمقدار يسير، فإذا كان الشرر كالبيت أو كان الشرر 3 أذرع هذا يدل على عظم هذه النار، وهذا تهويل من هذه النار. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: كأنه جمالة صفر، جمع جمال أي الإبل المعروفة. ومن قرأه بالضم جمالة وهي قراءة متواترة، قال ومن قرأ بضم الجيم فالمراد الحبال العظيمة من حبال السفينة، شبه بها في امتداده والتفافه. وذلك قال المصنف رحمه الله: شبه الشرر بالقصر في عظمه حيث ينفض من النار، وبالجمالات في اللون والكثرة والتتابع والاختلاط. أو إذا على القراءة الأخرى المراد بها الحبال، قال شبهه بها في امتداده والتفافه. فهذا الشرر في عدة أوصاف: الوصف الأول أنه عظيم، والثاني من جهة اللون، فقال يتطاير هذا وينفض من النار وهو بقدر الإبل، وكذلك على القراءة الأخرى أنه يمتد ممتد ويلتف، وكل هذا كل هذه الصفات تدل على عظم هذه النار، نسأل الله يعافينا وإياكم منها. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله: سورة النبأ مكية وهي 40 آية وفيها ركوعان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سورة النبأ، بسم الله الرحمن الرحيم. عم حرف جر دخل على ما الاستفهامية وحذف الألف في كثرة الاستعمال. يتساءلون، كان أهل مكة يتساءلون فيما بينهم عن القيامة استهزان، ومعنى هذا الاستفهام التفخيم والتعظيم. عن النبأ العظيم بيان للشأن المفخم، أو صلة يتساءلون وعم متعلق بفعل يفسر ما بعده، وقراءة عم دالة عليه. والنبأ القيامة عن بعض القرآن الذي هم فيه مختلفون بالإنكار والشك، أو ضمير يتساءلون لجنس الناس، ويكون الاختلاف بالإقرار والإنكار. كلا ردع عن هذا التساؤل والاختلاف، سيعلمون ثم كلا سيعلمون تكرير للمبالغة وثم للإشعار بأن الوعيد الثاني أشد. ألم نجعل الأرض مهادا فراشا والجبال أوتادا للأرض حتى لا يتحرك، ومن قدر على مثل هذا كيف لا يقدر على البعث. وخلقناكم أزواجا أصنافا ذكرا وأنثى، وجعلنا نومكم سباتا قطعا عن الحس والحركة استراحة للبدن، أو موتا فإن النوم أخو الموت. وجعلنا الليل لباسا غطاء يستركم على العيون، وجعلنا النهر معاشا وقت معاش تحصلون فيما تعيشون به. وبنينا فوقكم سبع سماوات شدادا محكمات، وجعلنا سرادا الشمس وهاجا متلألئا حارا، وأنزلنا من المعصرات هي السحائب التي شارفت أن تعصر الرياح، كعصرت الجارية إذا دنت أن تحيض، أو الرياح التي حان لها أن تعصر السحاب، فهمزة صيرت للحينونة والرياح كالمبدأ الفاعلي المبدأ لأنها تنشئ السحاب فجاز أنه من أو هي السماوات، فإن الماء ينزل من السماء إلى السحاب كما صح عن ابن عباس وغيره، فالسماوات يحمل السحاب وعلى العصر، فالهمزة للتعدية ماء ثجاجا مصبا لكثرته لنخرج به حبا من الحنطة والشعير ونباتا خضرا مما يأكل الناس والأنعام وجنات ألفافا ملتفتا بعضها ببعض جمع لف جمع لف بكسر اللام أو بضمها جمع لفان فيكون جمع الجمع أو جمع ملتفت بحذف الزوائد. إن يوم الفصل كان في علم الله ميقاتا وقتا محدودا انتهى عنده الدنيا وتنتهي الخلائق إليه يوم ينفخ في الصور بدل أو عطف بيان فتأتون أفواجا زمرا وجماعات وفتحت السماء شقت فكانت صارت أبوابا ذات أبواب أو من كثرة الشقوق كأن الكل أبواب وسيرت الجبال في الهواء كالهباء فكانت سرابا كسراب فإنها كانت شيئا فالآن لا شيء. إن جهنم كانت مرصادا هو الحد الذي فيه الحراس أي موضع يرصد الكفار فيه أو طريقا وممرا إلى الجنة للطاغين مآبا مرجعا لابثين فيها أحقابا حقبا بعد حقاب إلى ما لا يتناهى وعن علي كل حقب 80 سنة كل يوم من 1000 سنة تعدون لا يذوقون فيها بردا روحا ينفس عنهم حر النار أو نوما ولا شرابا يسكن من عطشهم إلا حميما لكن يذوقون فيها ماء في غاية الحرارة وغساقا ما يسيل من جلود أهل النار وعيونهم أو الزمهرير ويحتمل أن قوله ولا يذوقون حال من ضمير لابثين أو صفة أحقابا على أن ضمير فيها للأحقاب وحاصره لابثين فيها أحقابا غير ذلك إلا حميما وغساقا وبعد ذلك يبدلون جنسا آخر من العذاب جزاء أو وفاقا أي جوزوا بذلك جزاء ذا وفاق لأعمال موافقا لها إنهم كانوا لا يرجون لا يخافون حسابا ولا يؤمنون بيوم الدين وكذبوا بآياتنا كذابا تكذيبا وفعال بمعنى تفعيل شائع مضطرد وكل شيء أحصيناه كتابا في الإحصاء والكتابة مع الضبط والتحصيل فيكون كتابا مفعولا مطلقا من أحصينا لأن أحصى بمعنى كتب أو بالعكس وجاز أن يكون حالا بمعنى المكتوب في اللوح فذوقوا أي فيقال لهم ذوقوا وهو مسبب عن عدم الخوف عن الحساب وتكذيب الآيات فلن نزيدكم إلا عذابا عن بعض السلف لم ينزل على أهل النار آية أشد من هذه إن للمتقين مفازا محل فوز أو فوزا أو ظفرا بالبغية حدائق وأعنابا بساتين فيها أنواع الأشجار المثمرة سيما العنب بدل شمال أو بعض من مفازا وكواعب نساء استدارت ثديهن أترابا مستويات في السن وكأسا دهاقا مملوءات لا يسمعون فيها لغوا كلاما خاليا عن الفائدة ولا كذابا تكذيبا أي لا يكذب بعضهم بعضا جزاء من ربك بمقتضى وعده نصب بمصدر مؤكد لقوله إن للمتقين مفازا عطاء حسابا أي تفضلا كافيا بدل من جزاء رب السماوات والأرض وما بينهما بالجر بدل من ربك وبالرفع مبتدأ الرحمن بالجر صفة وبالرفع ما رفع رب فيكون خبرا له ومع جره فتقديره الرحمن ومبتدأ خبره قوله لا يملكون أهل السماوات والأرض منه من الله خطابا فمنه صلة يملكون أي لا يملكهم الله خطابا واحدا إشارة إلى أن مبدأ إشارة إلى أن مبدأ الملك منه نعم إن أذن لهم فيقدرون على تكلمه وخطابه يوم يقوم الروح هو بنو آدم أو خلق أعظم من الملائكة على صورة البشر أو جبريل أو أشرف الملائكة يعني صاحب الوحي والقرآن أو ملك بقدر جميع المخلوقات وصف وسائر الخلائق صف والملائكة صفا أي صافين لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن ويوم ظرف لا يملكون أو لا يتكلمون وفيه تقدير وتوكيد لقوله لا يملكون منه خطابا فإن الملائكة مع أنهم من أفضل الخلائق مقربون غير عاصين إذا لم يقدروا أن يتكلموا إلا بإذن فكيف غيرهم وقال صوابا أي التكلم أي للتكلم شرطان الإذن والتكلم بالصواب فلا يشفع مثلا لغير المستحق أو لو شرطان الإذن والتكلم بالصواب في الدنيا فالكافر لا يتكلم يعني كلاما ينفعهم أو ينفع غيرهم ذلك اليوم الحق الكائن لا محالة فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا مرجعا بالطاعة وأنواع القربات إنا أنذرناكم عذابا قريبا عذاب الآخرة وكل ما هو آت قريب مع أن مبدأه الموت يوم ينظر المرء ما قدمت يداه من خير وشر والمرء عام وقيل الكافر والمراد مما قدمت يداه الشر وما إما موصولة مفعول ينظر وإما استفهامية المفعول قدمت لصدارتها ويوم بدل من عذاب بحذف مضاف أي عذاب يوم أو بدل اجتماع فلا يحتاج إلى تقدير أو صفة أخرى لعذاب ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا في هذا اليوم وفي الحديث يود ذلك حين يحكم الله بين الحيوانات حتى لا يقتصر الشاة الجماع من القرناء فإذا فرغ من الحكم قال لا كوني ترابا فتصير الحيوانات ترابا فعند ذلك يتمنى الكافر ويتمنى أن يكون في الدنيا ترابا فلم أخلق ولم أكلف الحمد لله على الإسلام. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير سورة النبأ وقال في قوله تعالى إن يوم الفصل كان ميقاتا قال وقتا محددا انتهى الدنيا عنده أو تنتهي الخلائق إليه. قال القرطبي رحمه الله أي وقتا مجمعا وميعادا للأولين، أي وقتا مجمعا وميعادا للأولين والآخرين، لما وعد الله لما وعد الله من الجزاء والثواب. وسمي يوم الفصل لأن الله تعالى يفصل فيه بين خلقه، انتهى كلامه رحمه الله. ثم قال تعالى جزاء وفاقا، وقال تعالى في ثواب الجنة عطاء حسابا. قال في جزاء أهل النار جزاء وفاقا، وقال في ثواب الجنة عطاء حسابا. ووجه ذلك أن في ثواب أهل الجنة الحسنة بعشر أمثالها، فحصل العدد في جزائها فناسب ختمها بالحساب، وجزاء السيئة بمثلها فناسب وفاق جزائها، فناسب وفاق جزائها لها في الاتحاد. وهذا من فضل الله العظيم أن الحسنة في عشر أمثالها، وأما السيئة فيجزى المرء بمثلها. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى يوم يقوم الروح، ذكر ستة أقوال، قال هم هو بنو آدم أو خلق أعظم من الملائكة أو جبريل أو أشرف الملائكة أو القرآن أو ملك إلى آخره. الراجح أن الروح هو جبريل. ثم قال المصنف رحمه الله سورة النازعات مكية، وهي 46 آية وفيها ركوعان. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله سورة النازعات، بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات أقسم سبحانه بالملائكة التي تنزع أرواح الكفار غرقا إغراقا في النزع، فإنها تنزعها من أقاصي الأجساد من الأنامل والأطفال بعسر وشدة، أو المراد النجوم التي تنزع من المشرق إلى المغرب، وإغراقها في النزع قطع الفلك كله حتى تنحط في أقصى الغرب، أو المراد قسي الغزاة تنزع السهام إغراقا في النزع، والأصح الأول وهو قول أكثر الصحابة. والناشطات نشطا، الملائكة التي تنشط أي تخرج أرواح المؤمنين كما ينشط العقال من يد البعير بسهولة، أو النجوم التي تخرج من برج إلى آخر، أو الغزاة تخرج السهم للرمي. والسابحات سبحا، الملائكة التي تسبح في مضيها وتسرع في قضاء الحوائج، أو السيارات فكل في فلك يسبحون، أو خير الغزاة تسبح في جريها أو السفن. السابقات سبقا، الملائكة التي سبقت ابن آدم بالإيمان والأعمال، أو أرواح المؤمنين تسبق شوقا إلى لقاء الله، أو النجوم تسبق بعضها بعضا في السير، أو خير الغزاة فالمدبرات أمرا، الملائكة التي تدبر الأمر من السماء إلى الأرض بأمر ربها. والسلف مختلفوا في هذا الأخير ولم ينقل عنهم إلا قول واحد، وجواب القسم يحدث نوى مثل لتبعثن وما بعده يدل عليه. يوم ترجف الرادف أي تضطرب وتتحرك الواقعات التي ترجف عندها الأجرام، كيوم ترجف الأرض والجبال وهي النفخة الأولى، ويوم ظرف لجواب القسم المحال المحدوث تتبعها الرادفة الواقعة التي تردف الأولى وهي النفخة الثانية، وبينهما 40 سنة والجملة حال. وفي الترمذي وغيره كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل قام فقال يا أيها الناس اذكروا الله، جاءت الرادفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه. قلوب مبتدأ خصص بتنكير التنويع، يومئذ واجفة شديدة الاضطراب خائفة، أبصارها يا بصار أصحابها خاشعة ذليلة من الخوف، يقولون مستأنفة للتعليق أنه قال لأنهم يقولون في الدنيا إنا لمردودون في الحافرة في الحالة الأولى الحياة بعد الموت، يقال رجع في حافرته من حيث جاء، وعن مجاهد إنا لمردودون في الليل إلى الحياة حال كوننا في الحافرة أي القبر. أئذا كنا عظاما نخرة أي أئذا كنا عظاما بالية نرد، والمحذوف عامل. إذا قالوا تلك إذا كرة خاسرة ذات خسران يعني إن صحت فنحن إذا خاسرون، وهذا منهم استهزاء، فإنما هي زجرة واحدة، هذا قول الله لا تستصعبوها، فما هي إلا صيحة، المراد النفخة الأخيرة. فإذا هم بالساهرة أي فإذا الناس أحياء على وجه الأرض، والساهرة الأرض المستوية عن قتادة هي جهنم. هل أتاك حديث موسى، وهذا تسلية من الله لرسوله إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، اسم الوادي الحادي على الأصحاح كما مر في سورة طه اذهب أي قال له اذهب إلى فرعون إنه طغى تكبر وتمرد فقل هل لك إلى أن تزكى هل لك ميل ورغبة إلى أن تطهر من الشرك والطغيان وأهديك إلى ربك إلى معرفته فتخشى من عقابه فأراه فذهب فبلغ فأراه الآية الكبرى المعجزة الكبرى فكذب بأنها من الله وعصى الله ثم أدبر أعرض عن الطاعة يسعى سعيا في الفساد وإبطال أمره فحشر جمع جنوده فنادى في المجمع فقال أنا ربكم الأعلى لا رب فوقي قيل هم يعبدون الأصنام فأراد ربها وربكم فأخذه الله نكال الآخرة والأولى نكال الآخرة بالإحراق ونكال الدار الدنيا بالإغراق وعن مجاهد نكال الكلمة الآخرة وهي قول أنا ربكم الأعلى ونكال الكلمة الأولى وهي قول ما علمت لكم من إله غيري وبينهما 40 سنة ونصب نكال بأنه مصدر مؤكد أو مفعول له أي للتنكيل فيهما إن في ذلك لعبرة لمن يخشى لمن كان من شأنه الخشية أأنتم يا منكر البعث أشد أصعب خلقا بعد الموت أم السماء ثم بين كيفية خلقها فقال بناها ثم بين البناء فقال رفع سمكها جعل مقدار ذهبها في سمت العلو مديدا رفيعا فسواها عدلها مستوية بلا فطور أو تممها وأصلعها من سويت أمره إذا أصلحته وأغطش أظلم ليلها وأخرج ضحاها أبرز ضوء شمسها أضاف الليل والنهار إلى السماء لأنهما يحدثان بحركتها والأرض بعد ذلك دحها بسطها خلق الأرض قبل السماء لكن دحوها بعدها نقل ذلك عن ابن عباس وقد مر في سورة حميم السجدة أن ذلك مقدم على خلق السماء ويدل على ذلك صريح الآية في تلك السورة وأيضا كثير من الصحابة صرحوا بأن خلق نفس الأرض في يوم الأحد والاثنين وخلق الجبال والآكام وما بينهما في الثلاثاء والأربعاء وخلق السماء في الخميس والجمعة قيل فالوجه أن يجعل الأرض منصوبا بمض أعجب المنذر والأرض بعد ذلك دحاها بسطها نعم صلى الله عليكم قال والأرض بعد ذلك دحاها بسطها خلق الأرض قبل السماء لكن دحوها بعدها نقل ذلك عن ابن عباس وقد مر في سورة حميم السجدة أن ذلك مقدم على خلق السماء ويدل على ذلك في جملة ساقطة عندك نقل ذلك عن ابن عباس وفيه إشكال لأن الدحو هو البسط خلق الجبال والأنهار والمراعي كما صرح ابن عباس نعم وقد مر في سورة حميم أحسن الله إليكم قال وقد مر في سورة حميم السجدة أن ذلك مقدم على خلق السماء ويدل على ذلك صريح الآية في تلك السورة وأيضا كثير من الصحابة صرحوا بأن خلق نفس الأرض في يوم الأحد والاثنين وخلق الجبال والأكام وما بينهما في الثلاثاء والأربعاء وخلق السماء في الخميس والجمعة قيل في الوجه أن يجعل الأرض منصوبا بمضمر نحو تذكر وتدبر أو يذكر الأرض بعد ذلك وأن جعل مضمرا على شريطة التفسير جعل بعد ذلك إشارة إلى المذكور سابقا من ذكر خلق السماء إلى خلق السماء نفسه ليدل على أنه متأخر في الذكر عن خلق السماء تنبيها على أنه قاصر في الدلالة عن الأول لكنه تتميم ولو قلنا إن ثم في قوله ثم استوى إلى السماء في سورة حميم السجدة أتفاوت ما بين الخلقين لا للتراخي في المدة ويكون دحو الأرض بعد خلق السماء لما يبقى مخالفة بين الآيتين لكن مخالف لإطباق آية التفسير أنه ثم خلق الأرض وما فيها في 4 أيام ثم خلق السماء وما فيها في يومين إلا ما نقل الواحدي في البسيط عن مقاتل أن خلق السماء مقدم على إيجاد الأرض فضلا عن دحوها وعلى أي وجه لا يخلو عن إشكال فلا تغفل أخرج منها ماءها عيونها ترك العطف لأنه حال بتقديره قد أو بيان للدحو وهو المراد منه ومرعاها رعيها الرعي بالكسر الكلاء الرعي بالكسر الكلاء وبالفتح المصدر والمرعى يقع عليهما وعلى الموضع والجبال أرساها أثبتها حتى لا يتحرك متاعا تمتيعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة والداهية التي تطم وتعلو وتغلب على الدواهي الكبرى وهي القيامة يوم يتذكر الإنسان ما سعى ما عمل في الدنيا وقد نسي بدل من إذا جاءت وبرزت الجحيم لمن يرى أظهر لمن له عين فأما من طغى تمرد وآثر الحياة الدنيا على الآخرة فإن الجحيم هي المأوى أي هي مأواه ولا مسد مسد الإضافة للعلم به وأما من خاف مقام ربه أي مقامه بين يديه في الآخرة ونهى النفس عن الهوى زجرها عن اتباع شهواتها فإن الجنة هي المأوى وجواب فإذا جاءت وقوله فأما كأنه قال: فإذا جاءت فإن الطاغية للجحيم ما وهو، إن الخائف للجنة ما وهو، وزيادة. أما لزيادة المبالغة وتحقيق الترتيب والثبوت على كل تقدير، أو جوابه محذوف كأنه قال: فإذا جاءت وقع ما وقع. وقوله: فأما تفسير لذلك المحذوف، يسألونك عن الساعة أيان متى مرساها، إرساؤها وإقامتها، فيما أنت من ذكرها، في أي شيء أنت يا محمد من أن تذكر وقتها لهم، يعني ما أنت من تبيين وقتها في شيء. وقيل: تتمة لسؤال من سأل متى وقتها، وفي أي شيء أنت من ذكرها، هل لك يقين أو ظن أو جهل. والجواب قوله: إلى ربك منتهى، أي منتهى علمها إلى الله وحده، إنما أنت منذر من يخشى، لا معين وقتها، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا في الدنيا، وقيل في القبر، إلا عشية أو ضحاها، أي ضحى تلك العشية، يعني استقصروا مدة لبثهم في الدنيا كأنها لم تبلغ يوما كاملا ولكن ساعة منه، إما عشية أو ضحاها كما تقول آتيك العشية أو غداتها، والحمد لله حق حمده. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير سورة النازعات، وقال رحمه الله في قوله تعالى: والنازعات، إلى آخر هذه الآيات، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا، فالمدبرات أمرا. ذكر في الأول الخلاف، القول الأول الذي ذكره في هذه الآيات أنها الملائكة، ثم بين المعنى، ثم قال: فالمدبرات أمرا، الملائكة، وهذا بإجماع السلف لم يختلف فيه. أما الآيات السابقة اختلفوا، قيل الملائكة أو خيل الغزاة أو ما ذكر المصنف من أقوال، ولعل الراجح في هذه الآيات جميعا أن يقال هي الملائكة كما ذكر المصنف رحمه الله في القول الأول في هذه الآيات. ثم قال المصنف رحمه الله: والأرض بعد ذلك دحاها، أورد إشكالا، وهو أن الله سبحانه وتعالى خلق الأرض ثم خلق السماء، ثم قال الله سبحانه وتعالى هنا: والأرض بعد ذلك دحاها، قال: أنتم أشد خلقا أم السماء بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها. فاستشكل بعض العلماء كيف هذا مع أن الأرض مخلوقة قبل، والجمع بين ذلك كما ذكر المصنف أن الله خلق الأرض ثم خلق السماء ثم دح الأرض، فدحو الأرض غير خلق الأرض. ما هو دحو الأرض؟ الذي جاء في هذه السورة: والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها، هذا المراد بدحو الأرض. ثم تكلم المصنف رحمه الله بكلام نفيس على هذا الإشكال. نعم. ثم قال: سورة عبس مكية، وهي 42 آية، وفيها ركوع واحد وكذا إلى آخره، أي يكون ركوع هذه السورة القصار تكون على في ركعة واحدة، ولا يحسن تجزئتها إلى قسمين لأن المعنى فيها مكتمل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سورة عبس. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى، أعرض، أن جاءه، ويل، أن جاءه الأعمى. نزلت حين جاء عبد الله بن أم مكتوم النبي عليه السلام، وكان ممن أسلم قديما، فجعل يسأل عن شيء ويلح، وهو عليه السلام يخاطب بعض عظماء قريش طمعا في إسلام، فعبس في وجه عبد الله وأعرض عنه وهو ضرير، وأقبل عليهم: وما يدريك أي شيء يجعلك داريا بحال هذا الأعمى، لعله يزكى يتطهر من الآثام بما يتعلم منك، أو يذكر يتعظ فتنفعه الذكرى وينتهي عن المحارم، أما من استغنى عن الله بماله فأنت له تصدى تتعرض له بالإقبال، وما عليك بأس وضرر ألا يزكى في ألا يتزكى بالإسلام، فلما عرضت عنه وتعرضت له؟ وأما من جاءك يسعى يسرعه ابن أم مكتوم وهو يخشى الله فأنت عنه تلهى تتشاغل. نقل أنه عليه السلام بعد ذلك يكرمه ويقول: إذ جاءه مرحبا ببنات بني فيه ربي، واستغلفه على المدينة مرتين في غزوتين: كلا ردع عن معاودة مثلي، إنها القرآن وتأنيث لتأنيث الخبر، تذكرة فمن شاء ذكره التعب به أو حفظه، وأن الوصيلة بالمساواة بين الناس في إبلاغ العلم تذكرة، فمن شاء ذكر في صحف، أي هو مثبت في صحف أو صفة لتذكرة مكرمة عند الله، مرفوعة رفيعة القدر، مطهرة من أياد الشياطين بأيدي سفرة الملائكة وهم الرسل، والسفير هو الرسول، كرام على الله بررة أتقياء. ولعل الصحف ما بأيدي الملائكة ينتسخون القرآن من اللوح المحفوظ حين ينزلونه إلى السماء الدنيا، والمراد من السفرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو القرآن، والسفرة الكتبة، والمراد من الصحف ما بأيدي الناس من المصاحف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو القراء. نعم. أحسن الله إليكم. قال: أو المراد من السفرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو القراء، والسفرة الكتبة، فالمراد من الصحف ما بأيدي الناس من المصاحف والألواح. قتل الإنسان ما أكفره، ما أشد كفره دعاء على من أنكر البعث بأبلغ وجه وشده من أي شيء، شيء حقير مهين خلقه، بيان لما نعم عليه من نطفة خلقه فقدره أطوارا إلى أن تم خلقه وهيأ لما يصلح له من الأشكال، ثم السبيل إلى الخروج من بطن أمه يسره، وبالطريق على الحق ذلل له نحو إن هديناه سبيلا إما شاكرا وإما كفورا، ثم أماته فأقبره، أمره بالقبر أو صير له قبرا يدفن فيه، ولم يجعله ممن يلقى كالسباع تكريمة له، ثم إذا شاء أنشره وأحياه بعد موته. كلا ردع للإنسان عن الكفر لما يقضي ما أمره، وإن لم يقضي الإنسان أبدا ما أمره الله من الفرائض. وفي البخاري عن مجاهد: لا يقضي أحد ما أمر به، أي جميع ما كان عليه، فإن الإنسان لا ينفك عن تقصير قيل معناه كلا إن القيامة توجد الآن، لأنه لم يقضي ولم ينفد ما أمره الله وقدره من مدة حياة الدنيا وكمية بني آدم، فكأنه ردع لاستعجال بقولهم أيان يوم القيامة، فلينظر الإنسان إلى طعامه في امتنان واستدلان بإحياء الأرض على البعث، أن صببنا الماء صبنا المطر، وقراءة أن بالفتح على بدل الاشتمال من طعامه، ثم شققنا الأرض شقا بالنبات، ويحتمل أن يكون المراد الشق بالأشق بالكراب على البقر، وأسند الفعل إلى الموجد، والمقرر أن إسناد الفعل حقيقة لمن قام به لا لمن صدر عنه إيجادا، فأنبتنا فيها في الأرض حبا كالحنطة وعنبا وقضبا القت، فإنه يقطع ويقضب مرة بعد أخرى، ومطلق على في الدواب، وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا عظاما لكثرة أشجارها واتساعها وعظم أشجارها وغلظها، وفاكهة وأبا مرعا من علف الدواب متاعا تمتيعا لكم ولأنعامكم، فإذا جاءت الصاخة اسم من أسماء القيامة صخه ضرب أذنه فأصم الناس من صيحة القيامة بها لأنها تصخ الأذان من شدتها، يوم يفر المرء بدل من إذا جاءت من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، حذرا من أن يطلب منه حسنة من حسناته لعله ينجو بها، والاشتغال بشأن نفسه، أو حذرا من مطالبتهم في التبعات، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه يكفيه في الاهتمام به ويشغله عن غيره، وهو جواب إذا جاءت. وفي الحديث أن عائشة سألت: أينظر بعضنا عورة بعض؟ حين قال عليه السلام: يحشرون حفاة عراة غرلا، فقال: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، أو قال: ما يشغله عن النظر، وجوه يومئذ مسفرة مضيئة ضاحكة مستبشرة فرحة بما نال من كرامة الله، ووجوه يومئذ عليها غبرة كدورة ترهقها تغشاها قترة سواد وظلمة، أولئك هم الكفرة الفجرة. وكان جمع الغبرة إلى سواد الوجه لجمعهم الفتور إلى الكفر. اللهم لا تحشرنا بحق القرآن فيهم. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير سورة عبس، وقال في قوله تعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى، نزلت حين جاء عبد الله بن أم مكتوم، ونقل الإجماع على ذلك السمعاني أنها نزلت في ابن أم مكتوم. ثم قال تعالى: كلا إنها، قال المصنف القرآن، وتأنيثه لتأنيث الخبر، والخبر هو كلمة تذكرة، كلا إنها تذكرة، وإلا فالمراد به القرآن، أي كلا إنه القرآن تذكرة، لكن لما جاء بعده مؤنث أنث. ثم قال تعالى: قتل الإنسان ما أكفره، أي ما أشد كفره. وقتل، مفردة قتل جاءت في القرآن الكريم على معنيين، أولهما بمعنى لعن، ومنه هذه الآية، فمعنى قتل هنا أي لعن الإنسان، والآخر بمعنى القتل الحقيقي، ومنه قوله تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: كلا لما يقضي ما أمره، أي لم يقضي الإنسان أبدا ما أمره الله من الفرائض. ثم ذكر معنى ثاني، وقيل معناه: كلا إن القيامة توجد الآن، لأنه لم يقضي ولم ينفد ما أمره الله قدره من مدة حياة الدنيا إلى آخر ما ذكر، وكلاهما معنى محتمل، والأول هو الأقوى في سياق الآيات. ثم قال المصنف رحمه الله: سورة التكوير مكية، وهي 29 آية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله سورة التكوير. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت جمع بعضها إلى بعض فتلف أو أظلمت أو أذهبت ومحيت أو ألقيت في جهنم. ولولا يكون رافع الشمس فعلا مضمرا يفسر ما بعده لأن إذا طالب للفعل. وإذا النجوم انكدرت تناثرت وتساقطت من السماء إلى الأرض أو تغيرت فلم يبقى لها ضوء. وإذا الجبال سيرت عن وجه الأرض أو سيرت في الهواء. وإذا العشار الحوامر من الإبل التي وصلت في حملها إلى الشهر التي وصلت في حملها إلى الشهر العاشر. وهي خيار الأموال عند العرب. عطلت تركت وسيبت. والعشار السحاب عطلت عن المطر أو المراد. الأرض التي تعشر عطلت عن الزرع. وإذا الوحوش حشرت جمعت فاختلط الناس والدواب والطيور وما جاء بعضها في بعض وبعثت ليقتص بعضها من بعض. أو ميتت عن ابن عباس حشر كل شيء الموت حشر كل شيء الموت حشر كل شيء الموت سوى الجن والإنس. وإذا البحار سجرت أوقدت فصارت ماء. حشر كل شيء الموت. نعم أحسن الله إليكم. قال حشر كل شيء الموت سوى الجن والإنس. وإذا البحار سجرت أوقدت فصارت نارا. وعن كثير من السلف يرسل الله على البحر الدبور فتسعرها فتصير نارا. أو ملئت وفجر بعضها إلى بعض فتصير الكل بحرا واحدا. أو يبست فلم يبق فيها قطرة ماء. وإذا النفوس زوجت بالأبدان. أو قرن كل رجل مع كل قوم كانوا يعملون عملا. وإلى أمثال من الناس جمع بينهم. ونفوس المؤمنين بالحور العين ونفوس الكافرين بالشياطين. أو قرنت نفس الصالح مع الصالح في الجنة ونفس الطالح مع الطالح في النار. وإذا الموءودة البنات المدفونة حية سئلت بأي ذنب قتلت. وسؤال ولتوبيخ قاتلها وتبكيدك توكيت النصارى بسؤال أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين. وإذا الصحف صحائف الأعمال نشرت للحساب فإنها كانت مطوية وفرقت بين أصحابها. وإذا السماء كشطت كشفت وأزيلت كما يكشف الغطاء عن الشيء. وإذا الجحيم سعرت أوقدت شديدا. وإذا الجنة أزلفت قربت من المؤمنين. علمت نفس ما أحضرت من خير وشر وهو جواب. وإذا والمراد زمان ممتد من النفخة الأولى وهي زمان التكوين إلى آخر الموقف. ونفس في معنى العموم كتمرة خير من جرادة. وقيل معنى علمت نفس كافرة ما أحضرت التنوين للتنوية. فلا أقسم بالخنس خنس داخل واختفى وخنس الكواكب رجع. الجوار الكنس الجوار السيارة يقال كنس الوحش. وإذا دخل كناسه عن علي وغيره رضي الله عنهم. هي النجوم تخنس بالنهار وتكنس بالليل أي تطلع في أماكنها. والمراد السيارات من سوى النيرين تجري معهما وترجع حتى تختفي تحت ضوء الشمس. والمراد الوحش تأويل كناسها. وعلي بن عباس رضي الله عنهما ومجاهد. والليل إذا عسعس أقبل ظلامه وأدبر. والأول أولى لقوله تعالى والضحى. والليل إذا سجى. والليل إذا يغشى. والتحقيق أن الواو للعطف والظرف في مثل هذا الموضع معمول مضاف مقدر أي وبعظمة الليل إذا فإذا فإن الإقسام بالشيء عظام له كما صرح الزمخشري. وفيه لا أقسم بيوم القيامة لأنه معمول لفعل القسم لفساد المعنى. إذ ليس المراد أن إقسامه في الليل وفي الصبح أو إذا بدل كأنه قيل والليل والليل وقت غشيانه. ومثل هذا شائع. والصبح إذا تنفس إذا أضاء. إنه القرآن لقول رسول كريم جبريل. قال عن الله ذي قوة شديد القوة عند ذي العرش مكيل ذي مكانة مطاع ثم في السماوات بين الملأ الأعلى فإنه مسالة الملائكة أمين على الوحي والأمر. وما صاحبكم محمد عليه السلام بمجنون كما زعمتم. هذا أيضا من جواب القسم. الكلام مسوق لحقية المنزل ليدل على صدق ما فيه من أهوال. ووصف الآتي بالقول وصف الآتي بالقول يؤيد ذلك ويشد عضده. وأما وصف من أنزل عليه من أنزل عليه فلا مدخل له في هذا الغرض الذي هو حقية القرآن. ولذا وصف جبريل واكتفى في وصف محمد عليه السلام بنفي الجنون المزعوم المنافي لأن يكون صاحبه ممن أنزل عليه. ولقد رآه محمد جبريل على صورته بالأفق المبين. هو الأفق الأعلى من ناحية المشرق. وما هو محمد على الغيب على كل ما اطلع عليه مما كان غائبا عنه بضنين بمتهم. ومن قرب الضال فمعناه ليس ببخيل عليه بل يبذله لكل أحد ويعلم ويعلمه. وما هو القرآن بقول شيطان رجيم فليس بشعر ولا كهانة وسحر فأين تذهبون. هذا يقال لمن ضل الطريق مثيرت حالهم بحاله في عدول معنى إلى الباطل. إن هو إلا ذكر عظة للعالمين لجميع الخلائق لمن شاء منكم أن يستقيم على طريق الحق بدلا من العالمين فإن بالقرآن فإن بالقرآن لم ينتفع فإن بالقرآن لم ينتفع إلا من أراد الاستقامة فكأنه لم يعظ به غيره. وما تشاءون الاستقامة إلا أن يشاء الله، إلا وقت أن يشاء الله مشيئتكم رب العالمين مالك الخلق. عن سفيان الثوري: لما نزلت لمن شاء منكم أن يستقيم، قال أبو جهل: الأمر إلينا، إن شاء استقمنا وإن شاء لم نستقم. فأنزل الله: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير سورة التكوير، وقال في قوله تعالى: وإذا البحار سجرت، وقال تعالى في سورة الانفطار: وإذا البحار فجرت. ووجه ذلك أنه في التكوير جاء سجرت لتناسب قوله تعالى: وإذا الجحيم سعرت. وأما آية انفطرت فمناسبة لبقية الآيات، لأن معناه تغير أوصاف تلك الأشياء عن حالتها وتنقلها عن أماكنها، فناسب ذلك انفجار البحار لتغيرها عن حالها مع بقائها. ثم قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى: الجوار الكنس، قال: أو المراد الوحش. إذا دخل، قال: أو المراد الوحش إذا تأوي إلى الكناس. والكناس، الأصل في الكناس بيت يختفي فيه الوحش، الأصل في الكناس بيت يختفي فيه الوحش. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: وما هو على الغيب بضنين. بضنين التي فسر عليها المصنف، القراءة التي فسر عليها المصنف رحمه الله هي قراءة الضاء، الضاء المشالة، أي الضاء التي عليها العصا، لأن هي التي معناها بمتهم. وثم قال: ومن قرأ بالضاد، أي التي بدون عصا، فمعناه ببخيل، ظن فلان بكذا، أي بخل. فأثبت القراءة الأولى بالعصا: وما هو على الغيب بضنين، أي بمتهم. ومن قرأ بالضاد فمعناه ليس ببخيل، بضنين أي ليس ببخيل. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: وما هو على الغيب، قال ابن القيم رحمه الله: أجمع المفسرون على أن الغيب ها هنا القرآن والوحي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سورة الانفطار. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت انشقت، وإذا الكواكب انتثرت تساقطت، وإذا البحار فجرت فتح بعضها إلى بعض فصارت بحرا واحدا، أو فتحت مجاريها فيذهب ماؤها فلا يبقى بحر، وإذا القبور بعثرت قلبت ترابها، وبعث من فيها من الموتى أحيا، علمت نفس ما قدمت وآخر. الجواب: إذا، ومعناهما مر في سورة لا أقسم. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم؟ أي شيء جرأك على أسوأ من لطف بك حتى قابلت الطاعة بالمعاصي؟ وما عرفت أن الكرم يقتضي عدم التسوية بين المطيع والعاصي؟ عن عمر وابن عباس وغيرهما: غره والله جهله الذي خلقك فسواك، جعل أعضاك سليمة مسواة فعد قره جهله. أحسن الله إليكم. قال: غره جهله الذي خلقك فسواك، جعل أعضاك سليمة مسواة فعدلك، صيرك معتدلا متناسب الخلقة. وقراءة التخفيف إما بمعنى التشديد، وإما بمعنى عدلك وصرفك عن صورة غيرك، وخلقك خلقة حسنة لا كالبهائم. في أي صورة ما شاء ركبك، ركبك في أي صورة شاء فما زائدة. وفي الحديث أن النطفة إذا استقرت في الرحم أحضر كل عرق بينه وبين آدم. ثم قرأ: في أي صورة ما شاء ركبك، وعن كلمة وغيره: إن شاء في صورة كلب أو خنزير، لكن بلطف الله خلقه في شكل حسن. كلا ردعنا الاغترار بالرب الكريم، بل تكذبون بالدين، يضربون إلى بيان حقيقة ما هو السبب في الاغترار، والدين الجزاء. وإن عليكم لحافظين كرام كاتبين، ملائكة كرام على الله يكتبون الأعمال والأقوال، وكرام صفة لحافظين يعلمون ما تفعلون، فالجزاء ثابت محقق وأنتم تكذبون به. إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم، من يعني لأجل ذلك يكتبون. يصلونها يدخلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين قط بعد دخولها بل هم مخلدون فيها. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين فيه تعجيب وتعظيم لشأنه أي لا يدري كنهه أحد وإن تأمله مرات يوم لا تملك نفس لنفس شيئا لا يقدر أحد على نفع أحد ولا على ضره. وقراءة يوم بالرفع فعلى البدل من يوم الدين أو هو يوم لا تملك الأمر يومئذ لله وحده لا كما وحده لا كما ملكهم في الدنيا بعض الأمور ظاهرا. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير سورة الانفطار وقال في قوله تعالى الذي خلقك فسواك فعدلك، القراءة التي أثبتها المصنف أولا رحمه الله فعدلك وهي قراءة متواترة أي صيرك معتدلا متناسب الخلق، وقراءة التخفيف ثم ذكر قراءة التخفيف إما أنها بمعنى التشديد وإما بمعنى عدلك وصرفك عن صورة غيرك وخلقك خلقة حسنة لا كالبهائم. ثم قال المصنف رحمه الله سورة التطفيف مختلف فيها وهي 36 آية. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله سورة التطفيف بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين. التطفيف البخس والنقص في الكيل والوزن. وعن ابن عباس لما قدم نبي الله صلى الله عليه وسلم المدينة كانوا من أخبث الناس كيلا فأنزل الله فأحسنوا الكيل بعد ذلك الذين إذا اكتالوا على الناس يكتالون حقوقهم من الناس يستوفون يأخذون وافية ولما كان اكتيالهم منهم أخذ حق ولما كان اكتيالهم منهم أخذ حق عليهم أخذ حق عليهم عداه بعلى. قال الفراء من وعلى يعتقبان في هذا الموضع. وإذا كالوهم أي كالوا لهم أو وزنوهم أي لهم فهو من باب حذف الجر وإيصال الفعل قيل فيه حذف المضاف أي كالوهم يكيلهم وموزونهم يخسرون ينقصون. وأولئك أن عادتهم في أخذ حقهم من الناس كيل دون الميزان يتمكن بالاكتيال من السفاة والسرقة بتحريك المكيال ونحو يسعه. وأما إذا أعطوا كالوا ووزنوا لتمكنهم من النجس في النوعين جميعا. ولذا ما ذكر الوزن في الأول لتمكنهم من البخس في النوعين. نعم أحسن الله إليك. أحسن الله إليكم. قال لتمكنهم من البخس في النوعين جميعا. ولذا ما ذكر الوزن في الأول ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون فإن الظن بالبعث راجع عن مثل تلك القبائح ليوم عظيم لعظم ما فيه يوم يقوم الناس منصوبا بأعني أو مبعوثون أو بدل من الجار والمجرور لرب العالمين لحكمه كلا رد عن الغفلة عن البعث وعن التطفيف. إن كتاب الفجار الذي فيه أعمالهم لفي سجين هي الأرض السابعة السفلى فيها شياطين وأرواح الكفار وهي صخرة تحت الأرض سابعة وبئر في جهنم وما أدراك ما سجين لعظمه وغاية قباحته كتاب مرقوم من المفسرين من جعله خبرا ثانيا لقول إن كتاب الفجار أو خبر محذوف أي هو يعني كتاب الفجار كتاب مرقوم مسطور بين مفروغ عنه. ومنهم من قال السجين كتاب جامع هو ديوان الشر فيه أعمال الأشرار وهو كتاب مرقوم وسمي الكتاب سجينا الذي هو الحبس والتضييق لأنه سبب الحبس في جهنم ولأنه مطروح تحت الأرض السابعة في مكان وحش وهو مسكن إبليس وجنوده استهانة وليشهده الشياطين. وقيل كتاب إلى موضع كتاب بحذف المضاف ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد متجاوز عن الحد أثيم منهمك في الحرمات إذا تتلى عليه آياتنا قال من فرط الجهل والعناد أساطير الأولين كلا رجل عن هذا القول بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون إليه الأمر كما يقولوا من أن ذلك أساطير الأولين بل كثرة ارتكابهم الآثام صارت سببا لحصول الرين في قلوبهم ولهذا تفوى بهذا المقال وكذب به. وفي الحديث إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه فإن تاب ونزع واستغفر سوق إلى قلبه وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه. وذاك الران الذي ذكره الله في القرآن كلا بل ران ولفظ الترمذي والنسائي وابن ماجه أن العبد بدل إن بدل إن المؤمن. وعن كثير من السلف هو الذنب على الذنب حتى يعمل قلبه فيموت والرين الصدى كلا رد عن الكسب الراين إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون فلا يرونه أو عن رحمته وكرامته ثم إنهم لصالوا الجحيم يدخلونها ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. كلا ردوا عن التكذيب وتكذيب للأول إن كتاب الأبرار لفي عليين عن كثير من السلف هي السماء السابعة وفيها أرواح المؤمنين أو لوح من زبرجد خضراء معلق تحت العرش أعمال مكتوبة فيها وقائمة العرش اليمنى وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم الكلام فيما مر في نظيره بعينه يشهده المقربون يحضره من كل سماء مقربوها إن الأبرار لفي نعيم إلى يوم القيامة على الأرائك على السرور في الحجال ينظرون إلى ملكهم ونعيمهم أو إلى الله أو إلى عدوهم كيف يعذبون تعرف في وجوه النظرة النعيم بهجة التنعم ورونقه يسقون من رحيق خمر خالص مختوب يختم أوانيه إكراما لهم كعادة الملوك ختامه مسك مقطعه عن الفم ومقطعه عن الفم وآخره مسك أو تختم الأواني بالمسك مكان الطين وفي ذلك فليتنافس فليرتغب المتنافسون المرتغبون في الحديث المرفوع أيما مؤمن سقى مؤمن شربة ماء على ظمأ سقاه الله يوم القيامة من الرحيق المختوم ومزاجه من تسليم أي تمزج تلك الخمر للأبرار من تسليم هو عينه في الجنة عينا يشرب بها المقربون صرفا وتمزج للأبرار ونصب عينا على المدح أو الحال والكلام في بها كما مر في سورة على تعالى الإنسان إن الذين أجرموا كفار قريش كانوا من الذين آمنوا يضحكون يستهزئون بفقراء المؤمنين وإذا مروا بهم يتغامزون يشير بعضهم بعضا بعيونهم استهزاء وإذا انقلبوا رجعوا لهؤلاء المجرمون إلى أهلهم انقلبوا فكهين ملتذين بالسخرية وإذا رواهم قالوا إن هؤلاء لضال نسب المجرمون المؤمنين إلى الضلال وما أرسلوا قال الله تعالى وما أرسل المجرمون عليهم على المؤمنين حافظين لأعمالهم شاهدين برشدهم وضلالهم فاليوم أي القيامة الذين آمنوا من الكفار يضحكون في مقابلة ما ضحكوا بهم في الدنيا على الأرائك ينظرون إليهم في النار وإلى الله حال من يضحكون هل ثوب الكفار والجوز وما كانوا يفعلون من السخرية وغيرها والحمد لله وحده. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير سورة المطففين قال في قوله تعالى ويل للمطففين قال التطفيف البخس والنقص أي ينقصون المكيال. فتكلم العلامة بن سعدي رحمه الله على هذه الآية كلاما نفيسا في تفسيره وقال وملخص هذا الكلام أنه قال ومن هؤلاء المطففين الذين ينقصون أقدار الناس ويزدرون الناس فإنه إذا كان التطفيف في الكيل الذي في المال فإن أشد منه التطفيف في قيمة الإنسان وسمعة الإنسان ووزن الإنسان فيتكلمون في الناس بغير حق بغير وجه حق فإنهم ممن يدخل في هذه الآية. ثم قال المصنف رحمه الله سورة الانشقاق مكية وهي 25 آية. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله سورة الانشقاق بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت عن علي رضي الله عنه تنشق من المجرة وأذنت لربها سمعت له أمره بالانشقاق وطاعت وانقادت وحقت وهي حقيقة بأن تستمع وتنقاد وإذا الأرض مدت مد الأديم وبسطت فلم يبق فيها جبال وبناء وألقت ما فيها ما في بطنها من الأموات والكنوز وتخلت بلغ جهده في الخلو حتى لا يبقى في باطنها شيء وأذنت لربها وحقت تكرار للأول وأذنت في الإلقاء والتخلية وجواب إذا محذوف يدل عليه ما بعده يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيها يجاهد بالعمل ليس فملاقي لربك فيجازيك أو فملاقي لكدحك ويصل إليك جزاؤه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا ليس بلا تعسير وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قال عليه السلام من نوقش الحساب عذب قالت فقلت وليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا قال ليس ذاك بالحساب ولكن ذاك العرض من نوقش الحساب يوم القيامة عذب وفي غيره معنى قالت قال عليه السلام أنه ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا معذبا فقلت الحديث إلى آخره وينقلب إلى أهله في الجنة من الحور والآدميات مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره يثنى شماله إلى ورائه ويعطى كتابه بها فسوف يدعو ثبورا هلاكا يقول يا ثبوره ويصلى سعيرا يدخل النار إنه كان في أهله في الدنيا مسرورا باتباع هواه وبدنيا وليس له هم الآخرة إنه ظن أن لن يحور لن يرجع إلى الله بلى يرجع إلى الله إن ربه كان به بصيرا عالما بأعماله فيعيده ويجازي فلا أقسم بالشفق الحمرة بعد الغروب وعن أبي هريرة رضي الله عنه البياض الذي يري الحمرة وعن مجاهد النهار كله والليل وما وسق ما جمع وضم من دابة وغيرها والقمر إذا اتسق استوى وتم بدرا لتركبن طبقا عن طبق حالا بعد حال، مطابقة لأختها في الشدة بعد الموت، أو حالا بعد حال من مثال السهر والكبر والهرم والغنى والفقر والصحة والسقم. أو لتركبن ما طابق سنن من كان قبلكم في العدية، لتركبن سنن من كان قبلكم من اليهود والنصارى حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر الضب لدخلتم. هو الظاهر أن لتركبن بالضم على خطاب الجنس، فإن النداء له بالفتح على خطاب الإنسان. في أيها الإنسان باعتبار اللفظ عن بعض من السلف، لتركبن يا محمد سماء بعد سماء ليلة المعراج، أو درجة بعد درجة في الرتبة. وكان منشأ هذا قول ابن عباس كما بينه في الحاشية، وعن طبق صفة لطبق مجاوز الطبق، أو حال من ضمير تركبن مجاوزين لطبق. فما لهم لا يؤمنون بالقيامة، وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون عظاما وإكراما، بل الذين كفروا يكذبون به مكان السجود والخضوع، والله أعلم بما يوعون بما يضمرون في أنفسهم. فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لسنهم منقطع وقيل متصل، إلا من تاب وآمن منهم لهم أجر غير ممنون غير مقطوع أو منقوص. ولله المنة على أهل الجنة في كل حال دائما سرمدا، الحمد لله حق حمده والصلاة على نبيه. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله، تفسير سورة الانشقاق، وقال في قوله تعالى لتركبن طبق طبقا عن طبق، وذكر القراءة الأخرى لتركبن، وهما قراءتان متواترتان وبين معناهما. ثم قال في قوله تعالى لهم أجر غير ممنون، وقال تعالى في سورة التين والزيتون فلهم أجر غير ممنون بالفاء، ووجه ذلك أن الاستثناء متصل في سورة التين فتم الكلام به، أما الاستثناء في سورة الانشقاق منقطع بمعنى لكن فلم يتم الكلام به فلم يربط بالفاء. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله سورة البروج مكية وهي 22 آية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله سورة البروج، بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج، النجوم العظام، وهي البروج الاثني عشر والبروج التي فيها الحرس، واليوم الموعود القيامة، وشاهد ومشهود اختلفوا فيه، والحديد المرسل والضعيف على أنهما يوم جمعة وعرفة، وعليه كثير من السلف، والشاهد محمد، والمشهود القيامة والجمعة أو الله، أو هم ابن آدم والقيامة، أو ابن آدم والجمعة وعرفة والقيامة، أو يوم الذبح وعرف، أو الله والخلق أو عكسه، وبعض بني آدم وبنو آدم والجمعة والنحر، وآدم والقيامة، أو الملك والقيامة، أو الملك وبنو آدم، وهذه الأمة وسائر الأمم، أو الله والقيامة. قتل لعن أصحاب الأخدود، الأظهر أن جواب القسم محذوف، وهذا دليل كأنه قال إنهم أي كفار مكة ملعونون كما لعن أصحاب الأخدود، وقيل تقدير لقد قتل أصحاب الأخدود، وهو جواب القسم. والأخدود الشق في الأرض، واختلف فيهم، لكن اتفقت كلمتهم على أن بعض الكفرة عمدوا إلى بعض المؤمنين 20,000 أو أقل أو أكثر من أهل فارس أو اليمن أو الحبشة أو نجران أو الشام، وقهروه من يرجع إلى الكفر، فأبوا فحفروا لهم في الأرض أخاديد، وأججوا فيها نيرانا، وأوعدوهم عليها فلم يقبلوا الكفر فقذفوهم فيها. لعنهم الله لعنهم الله ورحمهم الله. النار بدل اشتمال من الأخدود، ذات الوقود صفة تبين عظمتها، أي لها كثرة ما يرتفع به لهبها، إذ هم الكفار عليها على حافة النار قيود، يعذبون المؤمنين وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، مشاهدون لهذا التعذيب الأليم، ويشهد بعضهم لبعض عند آمرهم ومليكهم بأنه لم يقصر فيما أمر به، وما نقموا ما عبوا وما كرهوا منهم إلا أن يؤمنوا بالله، ما هو حقيق بأن يكون سببا للثناء والألفة، جعلوا سببا للعيب والكراهة. العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء شهيد، وصفه بصفات توجب الإيمان به وحده. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات بالإحراق ثم لم يتوبوا لم يندموا عما أسلفوا، فلهم عذاب جهنم لكفرهم، ولهم عذاب الحريق، العذاب الزائد في الإحراق بما أحرقوا المؤمنين، ومن بعض لهم عذاب الحريق، لهم عذاب الحريق في الدنيا، وذلك لأن النار انقلبت عليهم فأحرقتهم. أو المراد الذين بلوهم بالأذى على العموم، لا أن المراد أصحاب الأخدود، وخاصة للفاتنين عذابان لكفرهم ولفتنتهم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ذلك الفوز الكبير، المراد منهم المطروحون في الأخاديد. يا وعم إن بطش ربك أخذه بالعنف لأعداء إلى شديد مضاعف، إنه هو يبدئ الخلق ويعيد بعد الموت، وهو الغفور للمؤمنين، الودود المحب لهم، ذو العرش مالك هو المجيد العظيم في الذات والصفات، وقراءة الكسر على صفات العرش ومعنى علوه وسعته، فعال لما يريد لا يزاحم أحد ولا شيء. هل أتاك يا محمد حديث الجنود فرعون وثمود؟ وما بدل من الجنود المراد من فرعون هو وقومه؟ هذا تقرير لقوله إن بطش ربك لشديد. بل الذين كفروا من قومك يا محمد في تكذيب للقرآن، ولك أي تكذيب، فلا يعتبرون بسماع قصة من قبلهم. ومعنى بل الإضراب عن الأمر بالإسماع والتذكير، كأنه قال ذكر قومك بشدة بطش ربك واسمعهم حكاية فرعون وثمود لعلهم يتعظوا به. بل هم في تكذيب عظيم لا يمكن لهم الاتعاظ، والله من ورائهم محيط لا يفوتونه، كما لا يفوت المحاكمة لا يفوت المحاط المحيط. بل هذا الذي كذبوا به قرآن مجيد عظيم في اللفظ والمعنى، في لوح محفوظ بالرفع صفة القرآن محفوظ من الزيادة والنقصان، وبالجر صفة الله في معنى أنس بن مالك وغيره. أن هذا اللوح المحفوظ في جبهة إسرافيل عن مقاتل هو عن يمين العرش، وفي الطبراني قال عليه السلام أن الله قد خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء وصفحاتها من ياقوت حمراء، قلمه نور وكتابه نور لله، فيه في كل يوم 60 و300 لحظة، يخلق ويرزق ويميت ويحيي ويعز ويذل ويفعل ما يشاء. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير سورة البروج، وقال في قوله تعالى وشاهد ومشهود اختلفوا فيه، وذكر المصنف رحمه الله 15 قولا. أولها قوله قال الشاهد أن يوم الجمعة وعرفة، وعليه كثير من السلف، والشاهد محمد، والمشهود القيامة، إلى آخر ما ذكر. واختار العلامة بن سعدي رحمه الله أن هذا شامل لكل من اتصف بهذا الوصف، فيكون ما ذكره المصنف هو من باب ضرب المثل. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى ذو العرش مالكه، وهذا تأويل منه لصفة الاستواء، ويجب إثبات صفة الاستواء على العرش لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. قال المبارك فوري رحمه الله إنه خالق كل شيء ومالكه، وإنما المراد أنه مستو عليه. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى، قال قبل ذلك في قوله تعالى والأخدود الشق في الأرض واختلف فيهم، لكن اتفقت كلمتهم على أن بعض الكفرة عمدوا إلى بعض المؤمنين 20,000 أو أقل أو أكثر، إلى آخر ما ذكر. ثم قال ووعدوهم عليها فلم يقبلوا الكفر فقذفوهم فيها، لعنهم الله ورحمهم، أي لعن الله القاذف ورحم الله المقذوف في النار. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله في ختام هذه السورة، وفي الطبراني قال عليه السلام إن الله قد خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء وصفحاتها من ياقوت، إلى آخر هذا الحديث، رواه الطبراني رواه ابن جرير والطبراني وإسناده ضعيف. ثم قال المصنف رحمه الله سورة الطارق مكية، وهي 17 آية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله سورة الطارق، بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق الكوكب، وسماه طارقا لأنه يظهر في الليل فالطارق لا في ليلة. وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب المضيء والذي يثقب الشياطين إذا أرسل إليها، والمراد الجنس. وقيل الثريا أو زحل، عبر عنه أولا بوصف عام ثم فسره بعدما عظم شانه تعظيما على تعظيم. إن كل نفس لما عليها حافظ، ما كل نفس إلا عليها حافظ، يحفظ عملها أو يحفظ عامل الآفات. وقراءة لما بالتخفيف فتقديره أن شأن كل نفس لعل عليها، فما صلة وهو جواب القسم على الوجهين. فلينظر الإنسان مما خلق، يتفكر في مبدأ خلقه ليعترف بصحة العادة، فلا يعمل ما يضره في عاقبته، لأن عليه حافظا يحفظ أعماله، أو لما لطف عليه بأنه وكل عليه حافظا يحفظه من الآفات، فليتأمل هو في مبدأ خلقه ليعترف بإعادته، فلا يكون منكرا لقول ربه ولما أرسل لأجله المرسلين. خلق جواب الاستفهام من ماء دافق ذي دفق كتامر ولابر أو مدفوق مصبوب، وهو الممتزج من ماء الرجل والمرأة، يخرج من بين صلب الرجل والترائب ترائب المرأة، وهي عظام صدرها إنه على رجعه لقادر، إن الله الذي خلق الإنسان من ماء كذا القادر على رجعه وإعادته بعد موته. يوم تبلى السرائر تتميز وتتعرف ما سر في القلوب من العقائد وما أخفي من الأعمال. ظرف لرجع ظرف لرجعه، والفاصل غير أجنبي إلا أنه عامل أو تفسير للعامل على المذهبين، ومعناه إن الله لا قادر على رجع الماء إلى مخرجه. ثم قال: اذكر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر يمنعه من عقاب إرادة الله. والسماء ذات الرجع، المطر سماه به لأنه يرجع حينا فحينا. قيل: وصف السماء بالرجع لأنه يرجع في كل دورة إلى ما كان يتحرك منه. والأرض ذات الصدع الشق بالنبات والعيون، إنه أي القرآن لقول فصل فاصل بين الحق والباطل. وما هو بالهزل فإنه جد حق كله. إنهم أهل مكة يكيدون كيدا في إطفاء نور القرآن، وأكيد كيدا مقابل بما يشبه الكيد في استدراجه لهم. فمهل الكافرين فلا تستعجل به، لكن مهل مرويدا إمهالا يسيرا. كطل وخالف بين الفعلين لزيادة التسكين والتصوير، والحمد لله رب العالمين. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير سورة الطارق، وقال في قوله تعالى: إنه على رجعه لقادر، أي إن الله الذي خلق الإنسان من ماء كذا لقادر على رجعه، القادر على رجعه وإعادته، هذا تقدير الأول. قال: أو معناه إن الله لقادر على رجع الماء إلى مخرجه، وعليه كثير من السلف، وهو محتمل لهذا وهذا، وإن كان القول الأول هو الأقوى، إن الله الذي خلق الإنسان قادر على إعادته، والتقدير الثاني محتمل، أي قادر على إعادة الماء إلى مخرجه، وكل على الله يسير. ثم قال المصنف رحمه الله: سورة الأعلى مكية، وهي 19 آية. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سورة الأعلى، بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى، أي نزه ذاته، هو أعلى من أن يقاس بغيره، فالاسم مقحم، والأعلى صفة لربك، أو نزه أسماء عما لا يصح فيه من المعاني. والأعلى إما صفة للاسم أو للرب الذي خلق كل شيء، فسوى خلقه فسوى خلقه ولم يأتي به متفاوتا غير ملتئم، والذي قدر الأشياء على وجه معين فهدى فوجهها إليه، والذي أخرج من الأرض المرعى ما يرعاه الدواب فجعله بعد خضرته غثاء يابسا أحوى أسود، وقيل أحوى حال من المرعى من شدة الخضرة أسود. سنقرئك على لسان جبريل وسنجعلك قارئا فلا تنسى، فهذا وعد من الله إلا ما شاء الله، نسيانه بأن سخت لا وتوب إلا ما شاء الله، ولكن لم يشاء فلم تنسى. وعن مجاهد كان عليه السلام يستعجل بالقراءة قبل إتمام قراءة جبريل مخافة النسيان، فنزل هذا الوعد فلم ينس بعد ذلك شيئا. وقيل نفي بمعنى النهي أو نهي، والألف للفاصلة نحو السبيل. إنه يعلم الجهر وما يخفى، ما ظهر من الأحوال وما بطن، فلا يفعل إلا ما فيه الحكمة البالغة. ونيسرك عطف على سنقرئك، أين عد لك لليسرى للشريعة اليسرى السمحة، أو نسهل عليك أفعال الخير. وقيل معناه أنه يعلم الجهر مما تقرأ بعد فراغ جبريل وما يخفى مما تقرأ في نفسك معه مخافة النسيان. ثم وعده وقال أنه يسرك بالطريقة اليسرى في حفظ الوعي، فذكر إن نفعت ذكرى عظ بالقرآن إن نفعت التذكير. قال علي رضي الله عنه: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقول إلا كان فتنة لبعض محاصر، وإن كنت جربت أن الموعظة لا تنفع فلا تتعب نفسك، سيذكر ويتعظ وينتفع بها من يخشى الله ويتجنبها، أي الذكرى، ويتباعد عنها الأشقى من الكفرة لتوغل في الكفر والعناد. والمراد من الأشقى الكافر في علم الله الذي يصلى النار الكبرى نار جهنم، فإنها أشد حرا من نار الدنيا، ثم لا يموت فيها فيستريح ولا يحيا حياة يجد منها روح الحياة، وهذا للكافر. وأما المذنب ففي صحيح مسلم وغيره أن أناسا دخلوا النار بخطاياهم يموتون في النار فيصيرون فحما، ثم يخرجون فيلقون على أنهار الجنة فيرش عليهم منها فينبتون كالحبة في حمير السيل. قد أفلح من تزكى فطهر نفسه من الكفر والمعصية وذكر اسم ربه بقلبه ولسانه فصلى الصلوات الخمس نحو وأقم الصلاة لذكره. وعن كثير من السلف المراد من أعطى صدقة الفطر فصلى العيد، وعلى هذا يكون النزول سابقا على الحكم، لأن سورة مكية لم يكن بمكة عيد ولا فطر كما قالوا في قوله: وأنت حل بهذا البلد كما سيجيء، بل تؤثرون تختارون الحياة الدنيا. عن ابن مسعود قال: حين وصل إلى هذه الآية آثرنا، لأن رأينا زينتها ونساءها وطعامها وشرابها، وزويت عنا الآخرة فاخترنا هذا العاجل. وجاز أن يكون الخطاب للأشقين على الالتفات: والآخرة خير وأبقى. إن هذا عن كثير من السلف الإشارة إلى أربع آيات متقدمة من قوله: قد أفلح من تزكى، وأن بعض منهم الإشارة إلى جميع السورة في الصحف الأولى الكتب السماوية المتقدمة: صحف إبراهيم وموسى بدلا من الصحف الأولى. وفي مسند الإمام أحمد: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب هذه السورة، والحمد لله رب العالمين. ثم ذكر المصنف رحمه الله سورة الأعلى وقال في قوله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى، قال عظ بالقرآن إن نفعت التذكير، قال علي رضي الله عنه ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم. ثم قال وحاصله إن كنت جربت أن الموعظة لا تنفع فلا تتعب نفسك، أي لا تذكر إذا ظننت أن هذه الموعظة لا تنفع فلا تذكر. والصواب في معنى الآية أن في الآية حذفا وتقديرها فذكر إن نفعت الذكرى أو لم تنفع، فقوله تعالى سرابيل تقيكم الحر أي والبرد، وهو اختيار الفراء والنحاس وغيرهما. فالمطلوب من المرء أن يذكر وأن يختار الوقت المناسب والأسلوب المناسب، لكن ينتفع الناس أو لا ينتفع هذا أمره إلى الله. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، قال وفي مسند الإمام أحمد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب هذه السورة، رواه الإمام أحمد في مسنده وسناده ضعيف لأن فيه راوي متروك وهو ثوير ابن أبي فاتخ ابن أبي فاختة. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله سورة الغاشية مكية وهي 26 آية. نعم. أحسن الله إليكم. قال المفسر رحمه الله تعالى سورة الغاشية بسم الله الرحمن الرحيم، هل أتاك حديث الغاشية القيامة لأنها تغشى الناس بشدائدها، وجوه يومئذ خاشعة ذليلة عاملة في النار كالصعود والهبوط مع جر السلاسل فيها ناصبة تتعب في ذلك العمل تتعب في ذلك العمل أو عملت وتعبت في أعمال في الدنيا لا تنفع في الآخرة على غير طريقة السنة، أو عملت في الدنيا أعمال السوء والتذت بها فهي في نصب منها في الآخرة تصلى تدخل نارا حامية متناهية في الحر تسقى من عين آنية انتهى غليانها ليس لهم طعام إلا من ضريع هو اليابس من الشبرق وهو شوك ترعاه الإبل ما دام رطبا فإذا يابس صار سما قاتلا ويكون الضريع طعام هؤلاء والزقوم وغيره طعام غيرهم أو في بعض الأحوال ليس طعام الكل إلا هذا لا يسمن ولا يغني من جوع وفائدة الطعام أحد الأمرين وجوه يومئذ ناعمة ذات بهجة لسعيها في الدنيا راضية في الآخرة لما رأت ثوابه في جنة عالية المحل أو القدر لا تسمع يا مخاطب أو الوجوه فيها لاغية لغوا أو كلمة ذات لغو فيها عين جارية التنكير للتعظيم فيها سرر مرفوعة رفيعة السمك إذا أراد أن يجلس عليها صاحبها تواضع إذا أراد أن يجلس عليها صاحبها تواضعت له ثم ترفع وأكواب الكوب إناء لا عروة له موضوعة بين أيديهم ونمارق وسائد مصفوفة بعضها بجنب بعض وزرابي بسط فاخرة مبثوثة مبسوطة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت لما كذب الكفار عجائب الجنة التي ذكرها الله في تلك السورة فذكرهم الله صنعة والإبل أغرب حيوان وأنفعه عند العرب وإلى السماء كيف رفعت بلا عمد وإلى الجبال كيف نصبت راسخة لا تميل لئلا تميد الأرض بأهلها وإلى الأرض كيف سطحت بسطت نبه العرب في بواديهم بما يشاهد من بعيره الذي هو راكب عليه والسماء الذي فوق رأسه والجبل الذي تجاهه والأرض التي تحته على كمال قدرة خالقه فلا تنكر الجنة ونعيمها والبعث وأهوالها فذكر إنما أنت مذكر ما عليك إلا البلاغ لست عليهم بمسيطر بمتسلط فتكرههم على الإيمان إلا من تولى وكفر لكن من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر عذاب جهنم أو الاستثناء متصل أي فذكرهم إلا من انقطع طمعك من إيمانه نحو فذكر إن نفعت الذكرى وقيل لست بمتسلط عليهم إلا على من تولى فإن جهادهم وقتلهم تسلط، وعلى هذا يكون وعد برخصة القتال. فإن السورة مكية: إن إلينا إيابهم رجوعهم، ثم إن علينا حسابهم في المحشر. وتقديم الخبر للتخصيص والتشديد في الوعيد والحمد لله المجيد الفعال لما يريد. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير سورة الغاشية، وقال في قوله تعالى: فذكر إنما أنت مذكر، أي ما عليك إلا البلاغ، لست عليهم بمسيطر بمتسلط فتكرههم على الإيمان. فهذه هي مهمة الأنبياء والدعاء من بعدهم، هي مجرد التذكير، أما هداية الناس ونتائج ذلك فهي بيد الله سبحانه وتعالى، فهو الهادي، ولا تكتب الأجور أو تكون الأجور على النتائج، إنما الأجر على مجرد البذل. وقد قال بعض العلماء في قوله النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي النبي وليس معه أحد، ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، ثم قال: ويأتي النبي وليس معه أحد، قال العلماء: وأجره كامل عند الله. فالهداية بيد الله، لكن مطلوب من المرء أن يذكر. وقد تكاسل بعض طلبة العلم عن التذكير أو النصح أو التدريس أو شرح الكتب بزعم أن الناس لا يستفيدون. ليس استفادة الناس هذا أمر أنت مسؤول عنه، أنت عليك أن تبذل الخير ويستفيد منه من لا يستفيد. وقد جاء عن جماعة من العلماء أنهم يدرسون الطالب والطالبين، وقيل لبعضهم: لماذا لا توقف الدرس؟ قال: لو لم يوجد في هذا المسجد إلا هذه السارية لألقيت إليها العلم ثم انصرفت. وهذا هو المطلوب من طالب العلم والعالم والداعية، هي مجرد التذكير والتعليم، أما نتائج ذلك هذه بيد الله سبحانه وتعالى. ثم قال المصنف رحمه الله: سورة الفجر مكية، وهي 30 آية. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سورة الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر قسم سبحانه بصبح، قسم سبحانه بالصبح أو بصبح يوم النحر أو بصلاة الفجر وليالي العشر، عشر ذي الحجة أو العشر الأول من المحرم أو من رمضان. والشفع والوتر يوم النحر شفع لأنه عاشر، ويوم عرفة وتر لأنه تاسع، أو اليومان من أيام التشريق والوتر، اليوم الثالث، أو الصلاة المكتوبة منها شفع ومنها وتر، أو الخلق والله والقول فيهما أكثر، لكن الذي أوردناه متفق عليه أكثر السلف. والثلاث الأول منقول بالحديث أيضا. والليل إذا يسر، إذا يمضي أو إذا يسري فيه، كقولهم: صلى المقام، والمراد ليلة المزدلفة أو مطلق الليالي. هل في ذلك المقسم به من هذه الأشياء قسم مقسم به لذي حجر عقل؟ فالاستفهام للدلالة على استحقاقها، لأن يعظم بالإقسام بها فيدل على تعظيم المقسم عليه وتأكيده من طريق الكناية. أو في ذلك القسم قسم له فللدلالة على أن ذوي العقول يؤكدون بمثله المقسم فيدل على تأكيد القسم عليه أيضا. وجواب القسم المحذوف النحو: لا يعذبن إن لم يؤمنوا، ويدل عليه قوله: ألم تر كيف فعل ربك بعاد، أي عاد الأولى، يعني أولاده، سموا باسم أبيهم وهم الذين بعث فيهم هودا، فكذبوه وأهلكهم بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال. الآية إرم عطف بيان لعاد على حذف مضاف أو سبط إرم، فإنهم أولاد عاد بن إرم ابن عوض ابن عوض ابن سام ابن نوح، أو عاد ابن عوض ابن إرم، أو اسم بلدتهم أي عاد الصاد، ابن إرم ابن عوص أو عوص بالصاد وليس بالضاد. أحسن الله إليك. طيب، فإنهم أولاد عاد ابن إرم ابن عوص ابن سام ابن نوح، أي أو عاد ابن عوص ابن إرم، أو اسم بلدتهم أو عاد أهل إرم على مقابلة أو بلدة فلم ينصرف ذات العمد، هم سكان بيوت الشعر التي ترتفع بالأعمدة أو طول الأجسام على تشبيه قد الشعر. سكان بيوت الشعر. أحسن الله عليكم. هم نعم. سكان بيوت الشعر التي ترتفع بالأعمدة أو طوال الأجسام على تشبيه قدهم بالأعمدة، أو أبنية بنوها التي لم يخلق مثلها في البلاد، مثل تلك القبيلة للقوة وعظم التركيب. وفي الحديث كان الرجل منهم يأتي على الصخرة فيلقيها على الحي أي القبيلة فيهلكهم، وقيل لم يخلق مثل أبنيتهم. وأما حكاية جنة شداد بن عاد المشهورة المذكورة في أكثر التفاسير، فعند المحققين عن السلف والمؤرخين أنها من مخترعات بني إسرائيل ولا اعتبار له. وثمود الذين جابوا قطعوا الصخر بالواد، وادي القرى كما قال تعالى وتنحتون من الجبال بيوتا، وفرعون ذي الأوتاد ذي الجنود الكثيرة، لأن أو لأنه يعذب بالأوتاد، أو له حبال أو وأوتاد يلعب بها عنده. الذين صفة للمذكورين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب. الإضافة بمعنى من أي سوط من المعذب به، أي نصيبا أو شدة عذاب. فإن السوط عندهم غاية الإهانة، إن ربك لبالمرصاد، وما كانوا يترقبوا فيه الرصد. وهذا تمثيل لإرصادهم العبادة لإرصاده العبادة بالجزاء، وأنهم لا يفوتونه. عن ابن عباس رضي الله عنهما يرصد خلقه فيما يعملون، قيل هو جواب القسم وما بينهما اعتراض. فأما الإنسان هو كالمبين لقوله إن ربك لبالمرصاد، لأنه لما ذكر أنه تعالى يرصد خلقه في أعمالهم يعد بعض ذمائمهم إذا ما ابتلاه ربه، أي امتحنه بالنعمة فأكرمه بالمال ونعمه بالسعة. فيقول ربي أكرما، دخول الفاء في خبر المبتدأ لما في أما من معنى الشرط، وإذا ظرف ليقول أي أما الإنسان، فيقول وقت ابتلائه بالغنى ربي أكر أكر أكر أكر أكرمني، وأما إذا ما ابتلاه اختبر. ربي أكرما. أحسن الله. فيقول وقت ابتلائه بالغنى ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه اختبره بالفقر فقدر ضيق عليه رزقه فيقول ربي أهانا، أي وأما فيقول وقت ابتلائه بالفقر ربي أهانني. كلا ردع عن القطع بأن الغنى إكرام والفقر إهانة، فكثيرا ما يكون بالعكس، بل لا تكرمون اليتيم، أي بل فعلهم أقبح من قولهم، ولا تحاضون لا يحثون أهلهم على طعام المسكين أي على إطعامه، وتأكلون التراث الميراث أكلا لما ذا لم أي جمع بين الحلال والحرام، فإنهم لا يورثون النساء أو الصبيان، وتحبون المال حبا جما كثيرا مع الحرص. كلا ردع لهم عن دينك وإنكار. ثم أتى بالوعيد فقال إذا دكت الأرض دكا دكا، أي دكا بعد دكا، حتى سويت الأرض والجبال فلم يبق تلال ولا وهاد، ظرف ليتذكر الإنسان. وجاء ربك لفصل القضاء جيئة تليق بقدسه من غير حركة ونقلة، والملك صفا صفا مصطفين محدقين بالجن والإنس. وجيء يومئذ بجهنم، في صحيح مسلم يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. يومئذ بدل من إذا دكت، يتذكر الإنسان معاصيه أو يتعظ ويندم، وأن له أي أن ينفعه، فإن اللام للنفع الذكرى، يقول يا ليتني قدمت الأعمال الصالحة لحياتي هذه أو وقت حياتي في الدنيا. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، أي لا يعذب أحد من الزبانية أحدا ولا يوثق بالسلاسل والأغلال مثل تعذيب الإنسان وإيثاقه، فإن عذابه أشد، فضمير عذابه للإنسان والإضافة إلى المفعول وهذا أرجح الوجوه. لكن على هذا يلزم أن عذاب بعض الكفار أشد من عذاب الشياطين، فكأنه كذلك. وكذلك معنى يعذب ويوثق على قراءة المجهول، يعذب ويوثق على قراءة المجهول. يا أيتها النفس المطمئنة، أن يقول الله للمؤمن ذلك، المطمئنة الساكنة الدائرة مع الحق، أو المطمئنة بذكر الله، أو الآمنة من عذاب الله، ارجع إلى ربك إلى جوار الله وثوابه. يقال لها ذلك عند الاحتضار وعند البعث، وفيه إشعار بأن النفوس قبل الأبدان كانت موجودة في عالم القدس. وعن بعض من السلف معناه ارجعي يا نفس إلى صاحبك، أي بدنك الذي كنت فيه، راضية عن الله مرضية عند الله، فادخلي في عبادي في زمرة الصالحين الذين هم عباد الله على الحقيقة، وادخلي جنتي. عن سعيد بن جبير، مات ابن عباس رضي الله عنهما بالطائف، فجاء طير لم نر على خلقته فدخل نعشه، ثم لم نر خارجا منه، فلما دفن تليت عليه هذه الآية على شفير القبر لا ندري من تلاها. تليت عليه هذه الآية على شفير القبر لا ندري من تلاها. رواه الطبراني عن غيره، والحمد لله حق حمده. ثم ذكر المفسر رحمه الله سورة الفجر، فقال في قوله تعالى والفجر الصبح، أو بصبح يوم النحر أو صلاة الفجر، والراجح الأول أن المراد به الصبح. ثم قال في قوله تعالى والشفع والوتر، ذكر فيه أيضا أربعة أقوال، والذي رجحه العلامة بن سعدي رحمه الله أنه شامل لكل شفع ووتر. ثم قال تعالى وإرم ذات العماد، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد. لماذا سميت بالعماد؟ قال هم سكان بيوت الشعر التي ترتفع بالأعمدة، البيوت البادية المصنوعة من الشعر، أو طوال الأجسام على تشبيه قدهم أي خلقهم بالأعمدة، أو أبنية بنوها. كل هذه الثلاثة أمور محتملة أنهم سموا بها. ثم قال المصنف رحمه الله وأما حكاية جنة شداد بن عاد المشهورة إلى آخره، قال فعند المحققين من السلف والمؤرخين أنها من مخترعات بني إسرائيل، وهذا تنبيه حسن من المصنف رحمه الله، وهذا من التنبيهات النادرة التي نبه فيها على الإسرائيليات. ومن أكثر المفسرين اعتناء بتتبع الإسرائيليات بالإعراض عنها والتنبيه على ما جاء منها ممن اعتنى بهذا ابن جزي الكلبي رحمه الله. ثم قال تعالى وفرعون ذي الأوتاد، لماذا سمي بذي الأوتاد؟ ذكر ثلاثة علل، قيل لكثرة الجنود وهذا مروي عن ابن عباس، أو لأنه يعذب بالأوتاد وهذا قول مجاهد، أو له جبال وأوتاد يلعب بها، كل هذه محتملة، مع أن الأول والثاني متحقق أنه كثير الجنود وكان يعذب بالأوتاد. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا هنا يوقف عليها، وكلا جاءت في القرآن في مواضع فيوقف عليها في مواضع وتوصل في مواضع، ومن المواضع التي يوقف عليها هذا الموضع كلا. قال ردع عن القطع بأن الغنى إكرام والفقر إهانة، فكثيرا ما يكون بالعكس، وهو كلام نفيس من المصنف رحمه الله. بعض الناس أو كثير من الناس يظن أن الغنى إكرام، يعطيه الله المال هذا إكراما له، وأن الفقر إهانة، يقولون فلان مسكين فقير وفلان هنيئا له غني، وما علموا أن العكس في عند كثير من الناس هو الصواب. هذا الغني جره الغنى إلى المعاصي وإلى الغفلة، وربما إلى الوقوع في الحرام، وربما إلى أكل الربا، وربما إلى الترف الذي أبعده عن الطاعة. وذاك الفقير الذي يقولون عنه إنه مسكين استفاد من الفقر السكينة وانكسار النفس والإقبال على العبادة والبعد عن المعاملات المحرمة وغير ذلك مما يكون مع حال الفقر ومع حال الغنى. لكن لا يلزم هذا أن كل غني فهو مذموم وكل فقير فهو محمود، لكن غالبا أن الغنى سبب لطغيان الإنسان والفقر سبب لكثر نفس الإنسان واستكانته إلى ربه. فليس الأمر كما يظن الناس، قال تعالى كلا، أي ليس الأمر كذلك. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، قال لا يعذب أحد من الزبانية أحدا ولا يوثق بالسلاسل والأغلال مثل تعذيبه الإنسان وإيثاقه، فإن عذابه أشد. قال وهذا أرجح الوجوه، لكن على هذا يلزم أن عذاب بعض الكفار أشد من عذاب الشياطين، فكأنه كذلك، هذا ظاهر الآية. قال وكذلك معنى يعذب ويوثق على قراءة المجهول، يعذب ويوثق وهي قراءة متواترة. ثم قال المصنف رحمه الله ذكر حكاية أنه لما مات ابن عباس جاء طائر فدخل في نعشه ثم تليت آية، هذا رواه ابن أبي حاتم في تفسيره ورواه الطبراني وغيرهما، الله أعلم بصحته. ثم قال المصنف رحمه الله سورة البلد مكية وهي 20 آية. نعم صلى الله إليكم. قال رحمه الله سورة البلد، بسم الله الرحمن الرحيم، لا أقسم بهذا البلد مكة، وأنت حل يعني في المستقبل بهذا البلد تقاتل فيه وتصنع ما تريد من القتل والأسر. هذه جملة معترضة بوعده فتح مكة، وفي الحديث إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض لم يحل لأحد قبل ولا بعد، إنما أحلت لساعة من نار فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. كنما أنا أقسم بمكة قيل معناه أقسم بمكة حال حلولك فيها فيكون تعظيما للمقسم به ووالد آدم وما ولد ذريتي أو إبراهيم وذريتي أو كل والد وكل مولود، وعن ابن عباس ويكرمها الوالد العاقر وما ولد الذي يلد، وإثار ما على من لإرادة الوصف كما في والله أعلم بما وضعت، لقد خلقنا الإنسان في كبد تعب يكابد مصائب الدنيا والآخرة. فعلى هذا يكون تسلية عليه السلام عما يكابده من قريش في استقامة واستواء ومقاتل في قوة قيل نزلت في كافر قوي قد ذكرناه في سورة المدثر، أيحسب الضمير لبعضهم أن لن يقدر عليه أحد فينتقم منه، فإن الكفار لا يؤمنون بالقيامة والمجازاة، وعلى ما فسره مقاتل فمعناه لأنه مغرور بقوته يظن أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا أنفقت مالا كثيرا يفتخر بما أنفقه رئانا وسمعة ومعاداة للنبي عليه السلام، أيحسب أن لم يره أحد، يظن أن الله لم يره ولا يسأل من أين كسبه وأين أنفقه، ألم نجعل له عينين يبصر بهما ولسانا يعبر به عما في ضميره وشفتين يستعين بهما على النطق والأكل وغيرهما ويكون جمالا، وهديناه النجدين طريق الخير والشر أو الثديين. روى الحافظ ابن عساكر عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يا ابن آدم إن مما أنعمت عليك أن جعلت لك عينين تنظر بهما وجعلت لهما غطاء فانظر بعينيك إلى ما أحللت لك، فإن رأيت ما حرمت عليك فأطبق عليهما غطاءهما، وجعلت لك لسانا وجعلت له غلافا فانطق بما أحللت، فإن عرض لك ما حرمت عليك فأغلق عليك لسانك، وجعلت لك فرجا وجعلت له سترا فأصب بفرجك ما أحللت لك، فإن عرض لك ما حرمت عليك فأرخي عليك سترك، يا ابن آدم إنك لا تحمل سخطي ولا تطيق انتقامي، فلاقتحم العقبة اقتحم دخل وتجاوز بشدة، جعل الأعمال الصالحة عقبة وعمل اقتحاما لا لما فيه من مجاهدة النفس، أي فلم يشكر تلك النعمة بإعمال تلك الحسنات. وما أدراك ما العقبة وإن لم تدرك كنا صعوبتها وثوابها، فك رقبة تفسير للعقبة تخليصها من الدق، وفي الحديث من اعتق رقبة مؤمنة فهي فكاكه من النار أو إطعام في يوم من ذي مسغبة يتيم، جاءت الناس محتاجون إلى طعام يتيم المفعول طعام أو تقدير أطعم يتيما، ذا مقربة ذا قرابة منه أو مسكين ذا متربة افتقار، هو من لا بيت له ولا شيء يقي من التراب أو ذو عيال أو غريب فقير، وقراءة فك وقراءة فك وأطعم على الفعل فبدل من اقتحم لما كان حاصل معنى فلا اقتحم العقبة، فلا فك رقبة ولا أطعم يتيما أو مسكينا وقع على موقعه فإنها ولما تدخل على الماضي إلا مكررة. ثم كان من الذين آمنوا عطف على اقتحمي ولا كان من المؤمنين. وثم لتباعد رتبة الإيمان عن العتق والإطعام، وتواصوا بعضهم بعضا بالصبر على طاعة الله، وتواصوا بالمرحمة بالرحمة على العباد. أولئك إشارة إلى الذين آمنوا في قوله من الذين آمنوا، إلى ضد من ذمه، فإنه في حكم المذكور أصحاب الميمنة اليمين أو اليمن، والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة الشمال أو الشؤم اليمين أو اليمن، والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة الشمال أو الشؤم، عليهم نار مؤصدة مطبقة لا يدخل فيها روح ولا يخرجون منها آخر الأبد. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير سورة البلد، وقال في قوله تعالى لا أقسم بهذا البلد مكة، حكى الإجماع الواحدي وابن عطية والرازي والقرطبي أن هذا قسم بالبلد الحرام وهو مكة. ثم قال رحمه الله سورة الشمس مكية وهي 15 آية. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله سورة الشمس. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها لضوئها إذا أشرقت عن قتادة هو النهار كله، والقمر إذا تلاها تبع طلوعه طلوعها وهو أول الشهر أو غروبها يعني حين كونه بدرا، والنهار إذا جلاها الضمير للشمس فإنها تنجلي تاما إذا انبسط النهار أو للظلمة وإن كانت غير مذكورة للعلم بها، والليل إذا يغشاها الشمس فإنها تغيب في الليل. وتحقيق عامل مثل هذا الظرف قد مر في سورة التكوير عند قوله والليل إذا عسعس فلا تغتر بما يرى بما يرى بما يرى بادئ الرأي، والسماء وما بناها أي ومن بناها، والعدول إلى ما على الوصية والبلوغ في الغاية للإبهام فإنما أشد إبهاما، والأرض وما طحاها ومن بسطها ونفس وما سواها، من سوى خلقها بتعديل الأعضاء والقوى، ومنها ومنها المفكرة أو خلقها مستقيمة على الفطرة القويمة. وفي صحيح مسلم إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، والنكير نفسي للتكرير نحو علمت نفس فألهمها علمها وبين لها فجورها وتقواها، وجاز أن يكون المات الثلاثة مصدرية كما قال الفراء والزجاج، وقوله فألهمها عطف على ما بعد ما كأنه قيل ونفس وتسويتها فإلهمها فجورها، والمولة فيها عرفية ولا محذور، قد أفلح من زكاها من طهر الله من أخلاق الدنيا وتأنيث الضمير لأن من في معنى النفس، أو من طهر النفس وإسناد الضمير إليه لكان به، والأول أرجع لما في الطبراني وغيره أنه عليه السلام إذا قرأ فألهمها فجورها وتقوى وقف ثم قال اللهم آت نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. وفي صحيح مسلم أنه كان عليه السلام يدعو بهذا الدعاء، وأن ابن عباس رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قد أفلح من زكاها، أفلحت نفسه زكاها الله عز وجل زكاها الله عز وجل، وقد خاب من دسها دسها الله ونقصها وعدلها عن الهدى. وأصله دسسا كتقضى وتقضب، وهو جواب القسم بحث اللام للطول أي لقد أفلح، وهو استطراد بذكر بعض أحوال النفس تابع لقوله فألهمها، والجواب محذوف أي لا يدمرن الله على كفار مكة إن لم يؤمنوا، كما دمدم على ثمود كذبت ثمود بطغواها بسوء طغيان يعني إذ انبعث أي كذبت حين قام أشقاها أشقى ثمود عن عمار بن ياسر قال عليه السلام لعلي ألا أحدثك بأشقى الناس، قال بلى، قال رجلان يحيمر ثمود الذي عقر الناقة والذي يضربك يا علي على هذا يعني قرنه حتى يعني قرنه حتى تبتل منه هذه يعني لحيته، فقال لهم رسول الله صالح عليه السلام ناقة الله نصب على التحذير احذروا عقرها وسقياها وشربها في يومها فإن لها شرب يوم ولكم شرب يوم معلوم، فكذبوا فعقروا وقتلوا الناقة فدمدم فأطبق العذاب عليهم رب فأطبق العذاب عليهم ربهم بذنبهم بسببه فسواها فسوى الدمدمة بينهم ولم يفلت منهم أحد فسوى ثمود بالهلاك، ولا يخاف عقباها ولا يخاف الله عاقبة الدمدمة وتبعتها كما يخاف الملوك فيبقي بعض الإبقاء ولا يخاف ذلك الأشقى عاقبة فعلته، والواو للحال والحمد لله وحده. ثم قال المصنف رحمه الله في تفسير سورة الشمس في قوله تعالى فدمدم عليهم أي أطبق العذاب عليهم ربهم بذنبهم أي بسبب ذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها، وذكر قولين في مرجع الضمير، قال القول الأول ولا يخاف الله عاقبة الدمدمة وتبعتها كما يخاف الملوك فيبقى بعض فيبقي بعض الإبقاء، أو لا يخاف ذلك الأشقى عاقبة فعله، والواو للحال. والأرجح الضمير الأول، أو الأرجح القول الأول، لأنه هو الأوفق لسياق الآيات. ثم قال المصنف رحمه الله: سورة الليل مكية، وهي 11 آية. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سورة الليل، بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى الخليقة بظلامه، والنهار إذا تجلى بان وظهر، وما خلق أي ومن خلق، وقيل مصدرية الذكر والأنثى، أي صنفيهما أو آدم وحواء، إن سعيكم مسعيكم لشتى، أشتات مختلفة وأعمالكم متضادة، فأما من أعطى ماله لوجه الله واتقى محارمه وصدق بالحسنى بالمجازات وأيقن أن الله سيخلفه، أو بالكلمة الحسنى وهي كلمة التوحيد، أو بالجنة، فسنيسره في الدنيا لليسرى للخلة التي توصل إلى اليسر والراحة في الآخرة، يعني للأعمال الصالحة. وأما من بخل بالإنفاق في الخيرات واستغنى بالدنيا عن العقبى وكذب بالحسنى، فسنيسره في الدنيا للعسرى للخلة المؤدية إلى الشدة في الآخرة، وهي الأعمال السيئة. ولهذا قالوا: من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، ومن جزاء السيئة السيئة بعدها، وما يغني عنه ماله إذا تردى هلك أو سقط وتردى في جهنم. إن علينا واجب علينا بمقتضى حكمتنا الهدى للإرشاد إلى الحق، وطريق الهدى علينا، فمن سلك وصل إلينا. وإن لنا للآخرة والأولى، فنعطي ما نشاء لمن نشاء، ومن طلب عن غيرنا فقد أخطأ. فأنذرتكم نارا تلظى تذهب. وفي الصحيح: إن أهون أهل النار عذاب الرجل يوضع في أخمص قدميه دمرتان يغلي منهما دماغه، لا يصلاها لا يلزمها مقاسيا شدتها إلا الأشقى الكافر الذي كذب بالحق وتولى عن الطاعة. وفي الحديث: لا يدخل النار إلا شقي، قيل: ومن هو؟ قال: الذي لا يعمل بطاعة ولا يترك لله معصية. وسيجنبها الأتقى، والذي اتقى عن الشرك والمعصية فلا يدخلها أصلا، وأما من اتقى الشرك وحده فيمكن أن يدخلها، لكن لا يصلاها ولا يلزمها. الذي يؤتي ما له يعطي ما له ويصرفه في طاعة الله، يتزكى، يضرب تزكية نفسه، وماله بدل أو حال، ما وما لأحد عنده من نعمة تجزى، فيقصد به تاهي مجازاتها إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى، لكن يؤتي طلب مرضاة الله، ولسوف يرضى من ربي حين يدخله في رحمته. وأن كثير من المفسرين أن هذه السورة في الصديق رضي الله عنه، وهو الأتقى، وأمية ابن خلف، وهو الأشقى، فيكون الحصر ادعائيا لا حقيقيا، لأن غير هذا الأشقى غير ضال، وغير هذا الأتقى غير مجنب بالكلية. والحمد لله على كل حال. ثم قال المصنف رحمه الله في تفسير سورة الليل في قوله تعالى: واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، قال: للخلة المؤدية إلى الشدة، وهي الأعمال السيئة. ولهذا قالوا: من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، ومن ثواب السيئة السيئة بعدها. فيحرص المسلم على الحسنة، لأن الحسنة تدعو أختها، والسيئة كذلك. ثم قال في قوله تعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى، قال عن كثير من المفسرين هذه السورة إن هذه السورة في الصديق رضي الله عنه، بل نقل الإجماع على ذلك ابن عطية والواحدي وابن الجوزي والرازي وابن كثير، أن المراد بالأتقى أبو بكر رضي الله عنه، لكن الآية تتناول كل من دخل في هذه الصفات. ولذلك قال المصنف رحمه الله: لأن غير هذا الأشقى غير ضال، وغير هذا الأتقى غير مجنب بالكلية. وإن كانت نزلت في أبي بكر، لكن كل من اتصف بهذه الصفات فإنه داخل في الآية. ثم قال المصنف رحمه الله: سورة الضحى مكية، وهي 11 آية. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سورة الضحى، بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى، وقت الضحى، وهو صدر النار، أو المراد النهار والليل إذا سجى سكن ظلامه وسكن أهله. ما ودعك ربك جواب القسم، أي ما تركك ترك المودع، وما قلى وما أبغضك، وحذف المفعول للعلم به رعاية لفواصل الآية. اشتكى عليه السلام فلم يقم ليلة أو ليلتين، فأتت امرأة، قيل امرأة أبي لهب، قالت: يا محمد، ما أرى شيطانك إلا تركك. فنزلت أو لما تأخر الوحي 15 يوما أو أقل أو أكثر، قال المشركون: إن محمدا قد قلاه ربه. لما رد الله كلام المشركين ودفع عنه ما يسوء وعد له ما يسره، فقال: وللآخرة خير لك من الأولى. في الحديث أن أهل بيت اختار أن أهل بيت اختار الله لنا الآخرة على الدنيا. ولسوف يعطيك ربك فترضى. عن ابن عباس: أعطاه في الجنة ألف قصر في كل منها ما ينبغي له في الأزواج والخدم. وعن أم الرضا عليه السلام ألا يدخل أحد من أهل بيته النار. وعن الحسن وغيره: المراد الشفاعة واللام لا متأكد عند ابن الحاجب الآلام والابتلاء. دخل على الخبر بعد حذف المبتدأ ويكون تقدير ولا أنت سوف يعطيك. ألم يجدك يتيما فآوى. عدد عليه أياديه من أول نشئ والمنصوبان مفعولا يجد لأنه بمعنى العلم أو الثاني حال وهو بمعنى المصادفة أي فآواك وربك وضمك إلى عمك وهو مع كفره رعاك ورحم وحماك ووجدك ضالا جاهلا فهدى فعلمك ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نور الآية. وقيل ضل في شعاب مكة وهو صغير فهدى. وقيل ضل إبليس في طريق الشام عن الطريق في ليلة ظلما فجاء جبريل فنفخ إبليس نفخة وقع منها إلى أرض حبشة ورده إلى القافلة ووجدك عائلا فقيرا ذائلا فأغناك بمال خديجة ثم بالغنام أو فأغناك عما سواه فجمع له بين مقامي الفقير الصابر والغني الشاكر. فأما اليتيم فلا تقهر كما كنت يتيما فآواك الله كل اليتيم كالأب الرحيم. وأما السائل فلا تنال كما كنت جاهلا فعلمك. لا تزجر سائلا مسترشدا طالب علم ولما هداك إلى ما هو قوت روحك لا تزجر من يطلب منك قوت بدنه. وأما بنعمة ربك فحدث فاشكر مولاك الذي أغنى فإن من شكر النعم أن يحدث بها ومن كفرها أن يكتمها. ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. أو ما جاءك من النبوة فحدث بها وادعو إليها. أو من القرآن فاقرأه وبلغه. أو ما عملت من خير فحدث إخوانك ليتابعوك وجزا يكون نشر مشوشا ويكون. وأما بنعمة ربك فحدث في مقابلة هداية الله له بعد الضلال. والمراد من التحديث تعليم الشرائع وكيفية العبادة والدعوة إلى الإيمان. والسنة التكبير بلفظ الله أكبر أو بزيادة لا إله إلا الله والله أكبر من آخر والضحى أو من آخر والليل إلى آخر القرآن. ونقل عن الشافعي أنه سمع رجلا يكبر هذا التكبير في الصلاة فقال له: أحسنت وأصبت السنة والحمد لله وحده. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير سورة الضحى فقال في قوله تعالى: ووجدك ضالا فهدى. قال: فعلمك. ثم فسرها بقوله تعالى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وهذا من أفضل ما يفسر فيه القرآن. ثم ذكر قولا ثانيا: قيل ضل في شعاب مكة وهو صغير فهدى. وقيل أضله إبليس في طريق الشام عن الطريق في ليلة ظلماء فجاء جبريل فنفخ إلى آخره. الراجح والمعنى الأول، المعنى الأول: وجدك ضالا أي لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان فهداك وعلمك بأن أنزل إليك هذا الكتاب. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث فاشكر مولاك الذي أغناك. فإن من شكر النعم أن يحدث بها ومن كفرها أن يكتمه. ثم قال: وجاز أن يكون نشرا مشوشا. قال: أو من جاءك من النبوة فحدث بها وادع إليها. أو من القرآن أو ما علمت إلى آخره. قال: وجاز أن يكون نشرا مشوشا. اللف والنشر أن يذكر المعنى، يذكر معنى الأول الثاني الثالث، ثم قد يبين المعنى الأول ثم الثاني ثم الثالث. فإذا يكون لف ونشر مرتب، أو يكون مشوش يذكر معنى الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم لا يبدأ بالأول ولقد يبدأ بالأخير، فيكون هذا مشوشا. ومن أمثلة اللف والنشر المرتب ما جاء في سورة آل عمران في الأمر معروف والنهي عن المنكر. أو هو من أمثلة في قوله تعالى في سورة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي في سورة آل عمران. ثم قال المصنف رحمه الله: ويكون أما بنعمة ربك فحدث في مقابلة هدية الله له بعد الضلال. والمراد من التحديث تعليم الشرائع، والمراد من التحديث تعليم الشرائع. ثم قال: وكيفية العبادة والدعوة إلى الله. ثم ذكر المصنف رحمه الله قال: والسنة التكبير بلفظ الله أكبر، هكذا كما في منهج بعض القراء منهم ابن كثير يكبر من سورة الضحى إلى آخر القرآن، قال أو بزيادة لا إله إلا الله والله أكبر من آخر الضحى أو من آخر الليل على خلاف بين القراء إلى آخره، جاء عن بعضهم أنه سنة ويقرأ به بعض القراء، فمن قرأ بقراءة ذلك القارئ فإنه يلتزم التكبير. ثم قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى، ثم قال سورة الانشراح مكية، وأما ما جاء في سورة آل عمران في قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين سودت فهو لف ونشر مشوش كهذه السورة. ثم قال المصنف رحمه الله سورة الانشراح مكية وهي ثمان آيات. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله سورة الانشراح، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك أي فسحناه ونورناه ووسعناه بالنبوة والحكمة، أو إشارة إلى شق صدري في صبا وإخراج الغل والحسد وإدخال الرغفة والرحمة. والحكاية مشهورة والهمزة للإنكار نفي الانشراح مبالغة في إثباته. ووضعنا عنك وزرك غفرنا لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر بالخطأ والسهو الذي أنقض أثقل ظهرك، كأن الذنوب حمل يثقل الظهر، ورفعنا لك ذكرك في الدنيا والآخرة إذا ذكرت ذكرت معي، فإن مع العسر كضيق الصدر والوزر يسرا كالشرح والوضع والتنكير للتعظيم. إن مع العسر يسرا جازا يكون على تأكيد مجازا يكون تأسيسا مستانفا وراجح لفضل التأسيس عليه، وكلام الله محمول على أبلغ الاحتمالين كيف لا، والمقام مقام التسلية والعادة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يغلب عسر يسرين، وذلك لأن المعرف المعاد عين الأول والنكرة المعادة غيره، وذكر إن مع للمبالغة في اتصال اليسر باتصال المتقاربين، فإذا فرغت منهم ودنياك ومن التبليغ ومن الجهاد فانصب، فتح في العبادة ومن صلاتك فتح في الدعاء، فإن الدعاء بعد الصلاة مستجاب، وإلى ربك وحده فارغب بالسؤال واجعل نيتك في العبادة خالصة والحمد لله. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير سورة الانشراح، فقال في قوله تعالى لم نشرح لك صدرك، ذكر نوعين من الشرح، قال فسحناه ونورناه ووسعناه بالنبوة، ثم قال أو إشارة إلى شق صدره في صباه. فخلاصة ما ذكره المصنف رحمه الله أن شرح صدر النبي صلى الله عليه وسلم نوعان، أولهما الشرح الجسماني ومحله جسد النبي صلى الله عليه وسلم، فقد شق صدره الشريف مرتان، الأولى في صغره لما كان مسترضعا في بني سعد، والثانية في كبره ليلة الأسرى به إلى بيت المقدس أو في ليلة الإسراء والمعراج، وثانيهما شرح روحاني وهو الذي ذكر المصنف أولا، ومحله روح النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بما حشي به قلبه من الحقائق الإيمانية والكمالات الدينية. وأما ما ذكر المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى إنما العسر يسرا، إنما العسر يسرا، قال وذلك لأن المعرف المعاد عين الأول والنكر المعاد غير، هذه القاعدة فيها نظر سبق بيانها في مناسبات كثيرة في ابن جزي والنسفي والوجيز، فتراجع، انتقدها جماعة من العلماء، فهذه القاعدة ليست منطبقة على هذه السورة. نعم. ثم قال سورة التين مكية وهي ثمان آيات. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله سورة التين، بسم الله الرحمن الرحيم، والتين هو المعروف خص من بين الفواكه لأنه يشبه فواكه الجنة من حيث أنه بلا عجم، والزيتون خصه لأنه شجرة مباركة نور وفاكهة وإدام، أو الأول اسم مسجد دمشق أو الجبل الذي عنده، والثاني مسجد بيت المقدس، وطور سينين الجبل الذي كلم الله عليه موسى في لمعنى سينين المبارك بالسريانية، وقد مر شرحه في وشجرة تخرج من طور سيناء الآية، وهذا البلد الأمين أمانته أن يحفظ من دخله كما يحفظ الأمين ما يؤتمن عليه، فهو من آمن أو المأمون من الغوائل فهو من أمينه، والمراد مكة. وأن كثير من العلماء أقسم بمحال ثلاثة، بعث الله في كل واحد نبيا من أولي العزم، فالأول كناية عن بيت المقدس التي بعث الله فيها عيسى، وثاني طور سيناء الذي كلم الله عليه موسى، وثالث البلد الحرام الذي أرسل فيه نبينا محمد عليه وعليه الصلاة والسلام. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، تعديل لشكله وتسوية لعضائه وتزيين بعقله، ثم رددناه أسفل سافلين إلى النار في شر صورة، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات استثناء متصل وهو كقوله والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا لفظا ومعنا. وعن ابن عباس وبعض آخر المراد من أسفل سافلين أرض ذر العمر فيكون استثناء منقطعا، لكن المؤمنين العاملين فلهم أجر غير ممنون غير منقطع على طاعة ما يكتب لهم مثل ما كانوا يعملون في الشباب وإن لم يعملوا في العرب. فما يكذبك بعد فأي شيء نحملك يا إنسان على هذا الكذب ويجعلك كاذبا بعد هذه الأقسام الأكيدة أو الدليل الذي هو خلق أو الدليل الذي هو خلق البدائع في صورة حسنة، ومن قدر على هذا قدر على الإعادة بالدين بسبب الجزاء وإنكار يعني أي شيء يضطرك إلى أن تكون كاذبا بسبب تكذيب الجزاء فالاستفهام للتوضيح أو معنى أي شيء يكذبك يا محمد بأي شيء يكذبك يا محمد بعد ظهور هذه الدلالة بالجزاء والبعث فالاستفهام لإنكار شيء يكذبه دلالة ونطقا أليس الله بأحكم الحاكمين عدلا وتدبيرا ولا عجز له بوجه فلا محالة يقدر على البعث والجزاء ولا بد منهما والسنة إذا قل أليس الله بأحكم الحاكمين قال بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير سورة التين وقال في قوله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، قال تعديل لشكله وتسوية لأعضائه وتزيين بعقله، فالتقويم الحسن ذكر المصنف رحمه الله الذي خلق عليه الإنسان نوعان، أولهما التقويم الأحسن في صورته بما جبل عليه من صورة حسنة، ولذلك قال تعديل لشكله وتسوية لأعضائه، وثانيهما التقويم الأحسن في صورته الباطنة بما جعل عليه من الفطرة الموافقة لدين الإسلام، ولذلك قال المصنف وتزيين بعقله وما فطره الله عليه. ثم قال في قوله تعالى ثم ردناه أسفل السافلين، ذكر قولين في معنى أسفل السافلين، الأول إلى النار في شر صورة، والثاني وعن ابن عباس وبعض آخر المراد من أسفل السافلين أرض للعمر، والراجح القول الأول، راجح القول الأول، وأما الثاني فالمشاهد أن أهل الإيمان يصلون إليه، قد يرد كثير من الصالحين إلى أرض للعمر ومن العلماء، فالمراد بسياق الآيات الأول. ثم قال المصنف رحمه الله سورة العلق مكية وهي 19 آية. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله سورة العلق بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ القرآن باسمي أي مفتتحا باسم ربك الذي خلق أي الخلائق خلق الإنسان الذي هو أشرف المخلوقات من علق جمع علقة جمع لأن الإنسان في معنى الجمع اقرأ تكرير للمبالغة وربك الأكرم الزائد في الكرم على كل كريم ينعم على العباد ويحلم عنهم فلا يعاجلهم بالعقوبة مع كفرهم وتناهي جحودهم الذي علم الخط الذي هو من جرائر النعم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ما لا يقدر على تعلمه لولا تعليم الله. وقد صح أن هذه السورة إلى هذه الآية أول آيات نزلت في جبل حراء كلا ردع لمن كفر بنعمه بسبب طغيانه ولم يذكر لدلالة الكلام عليه إن الإنسان لا يطغى لا يتجاوز على يتجاوز عن حده أرآه رأى نفسه ولولا أن الرؤية بمعنى العلم لم تنع يكون مرجع المفعول مرجع ضمير الفاعل استغنى أي رأى نفسه غنيا ذا مال وهو ثاني مفعول رأى إن إلى ربك يا إنسان التفات للتهديد الرجوع فيجازي طغيانك رأيت الذي ينهى يا أبا جهل عبدا وأشرف العباد صلى الله عليه وسلم إذا صلى قال عليه اللعنة لئن رأيته ساجدا لأضن على عنقي أرأيت إن كان على الهدى وأمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى أخبرني يا من له أدنى تمييزا عن حال من ينهى عبدا من العباد إذا صلى إن كان على طريقة سديدة في نهي عن عبادة الله أو كان آمرا بالتقوى فيما يأمر به من عبادة الأوثان كما يزعم ألم يعلم بأن الله يرى حاله فيجازي أخبرني عن هذا الذي ينهى المصلي أن كان على التكذيب للحق والتولي عن الدين الصحيح كما نقول نحن ألم يعلم بأن الله يرى فيجازي فعلى هذا أرأيت الثاني تكرار للأول للتأكيد وأما الثالث هو مستقل للتقابل بين الشرطين وحذف جواب الأول لدلالة ألم يعلم الذي هو جواب الثالث عليه عند من يجوز أن يكون الإنشاء جوابا للشرط بلا فاعل وعند من لم يجوز يكون جواب الأول والثالث محذوظا بقرينة ألم يعلم أو أرأيت الأولى فأختها متوجهة إلى ألم يعلم وهو مقدر عند الأوليين والحذف الاختصار أو معناه ما أعجب ممن ينهى عبدا عن الصلاة إن كان المني على الهدى أمرا بالتقوى والنهي مكذب متولي أو معنى واخبرني إن كان الكافر على الهدى وأمر بالتقوى أما كان خيرا له أو معنى واخبرني يا كافر إن كان المني على الهدى في فعله أو أمرا بالتقوى في قوله فما ظنك وأنت تزدوره على هذين الوجهين جواب الشرط الثاني فقط قوله ألم يعلم كلا رد للنهي لئن لم ينتهي عما هو فيه لنسفعا لنأخذ من وكتابتها في المصحف بلا دفع على حكم الوقف بالناصية بناصية، فلا نجرن إلى النار ناصية كاذبة خاطئة بدل من الناصية. أسند الكذب والخطأ إليها وهما لصاحبها مجاز المبالغة، فليدع ناديه أهل ناديه يعني قومه وعشيرته في الإسلام بهم، سندع الزبانية ملائكة العذاب ليجره إلى النار. وقال عليه اللعنة واللات والعزى لئن رأيته يصلي لعطن على رقبته فلما رآه جاء، فإذ نكص على عقبيه ويتقي بيديه، فقيل له ما لك؟ قال إن بيني وبينه خندقا من نار وهولا وأجنحة. فقال عليه السلام لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. كلا ليس الأمر على ما عليه أبو جهل، لا تطعه يا محمد، ودم على طاعتك واسجد واقترب، ودم على السجود والتقرب إلى الله حيث شئت ولا تبالي، والحمد لله. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير سورة العلق، وقال في قوله تعالى بعد قوله تعالى الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، قال وقد صح أن هذه السورة إلى هذه الآية أول آيات نزلت في حراء، وهذا كما جاء في ثبت في الصحيحين وهو قول الجمهور وهو الراجح، أن أول ما نزل على سبيل الإطلاق هو أول خمس آيات من هذه السورة. وأما ما جاء عن بعض السلف وصح عنهم أن أول ما نزل المدثر فهذا مقصود به نزول معين أي بعد انقطاع الوحي أو وجه بتوجيهات أخرى. ثم قال المصنف رحمه الله في سورة القدر مكية وهي خمس آيات. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله سورة القدر، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه أي القرآن في ليلة القدر لعظمة شأنها، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، أي من ألف شهر ليس فيها تلك الليلة أفضل من عبادة ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. ولذلك ثبت في الصحيحين من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ونزلت حين ذكر عليه السلام رجلا من بني إسرائيل لبس السلاح في سبيل الله ألف شهر، فعجب صحابة من ذلك فأعطوا ليلة خيرا من مدة ذلك الغازي. ولصح أنها من خصائص هذه الأمة، وأنها في رمضان، وأنها في العشر الأواخر، وأنها في أوتارها، وأنها تختلف في السنين جمعا بين الأحاديث، ولا خلاف بين السلف في أنها باقية إلى يوم القيامة سميت بها لأنها ليلة تقدير الأمور والأحكام إلى السنة المقبلة أو لمنزلتها وقدرها عند الله. تنزل الملائكة والروح جبرائيل أو ضرب من الملائكة فيها بإذن ربهم مع نزول البركة والرحمة. قال صلى الله عليه وسلم الملائكة في الأرض في تلك الليلة أكثر من عدد الحصي وعن كعب وعن من عدد الحصى وعن كعب الأحبار، لا يبقى بقعة إلا وعليها ملك يدعو للمؤمنين والمؤمنات سوى كنيسة أو بيت نار أو وثن أو موضع فيه النجاسات أو السكران أو الجرس أو الجرس، وجبريل لا يدع أحدا إلا صافحه، فمن يخشع جلده ورق قلبه ودمعت عيناه، فمن أثر مصافحته من كل أمر، أي تتنزل من أجل كل أمر قدر في تلك السنة. سلام هي ليس هي إلا سلامة لا يقدر فيها شر وبلاء، أو لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءا، أو ما هي إلا سلام لكثرة سلام الملائكة على أهل المساجد. وعن مجاهد سلام هي من كل أمر وخطر حتى مطلع الفجر، غاية تبين تعميم السلامة والسلام كل الليل أي وقت طلوع والمطلع، وبالكسر أيضا مصدر كالمرجع أو اسم زمان كالمشرق على خلاف القياس، ويستحب أن يكثر فيها من قول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، والحمد لله. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير سورة القدر، وقال في قوله تعالى وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، قال ولذلك ثبت في الصحيحين أي العبادة فيها خير من ألف شهر، ولذلك ثبت في الصحيحين من قام ليلة القدر، والمراد بالقيام الصلاة، فأفضل الأعمال في هذه الليلة هو استيعاب الليل أو أكثر الليل بالقيام أي بالصلاة، والمسلم يجتهد في هذا ويراعي التعامل مع نفسه فيصلي بعد المغرب ما يتيسر، لا يكتفي المسلم وطالب العلم خاصة بالصلاة مع الإمام التراويح ثم التهجد، بل يصلي بين ذلك، فيصلي بين المغرب والعشاء ما فتح الله عليه ثلاث تسليمات أو أربع، وإذا رجع إذا سلم الإمام من التراويح يصلي ما فتح الله عليه بعد أن يرتاح قليلا أربع تسليمات أو خمس أو أقل أو أكثر، ثم يصلي مع الإمام القيام، ثم إذا رجع إلى بيته وتسحر يصلي ما فتح الله عليه. فيجتهد المسلم في هذه الأيام أن يستوعب غالب الليل بالصلاة. ثم قال المصنف رحمه الله: والأصح أنها من خصائص هذه الأمة، وأنها في رمضان، وأنها في العشر الأواخر، وأنها في الأوتار. هذا فيه نظر، في الأوتار الصواب أنها في العشر، وقد تكون في الأوتار وقد تكون في الأشفاع كما ثبت في حديث. ثم قال المصنف رحمه الله، أورد حديثا عن كعب الأحبار، قال عن كعب: لا يبقى بقعة إلا وعليها ملك يدعو للمؤمنين، إلى آخر هذا الأثر. قال: ودمعت عيناه، فمن أثر مصافحته، هذا من الإسرائيليات، والله أعلم بصحته. ثم قال المصنف رحمه الله: سورة البينة مختلف فيها، وهي ثمان آيات. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سورة البينة، بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب اليهود والنصارى والمشركين عبدة الأوثان منفكين عن كفرهم حتى تأتيهم البينة، أي الرسول أتاهم بالقرآن فبين ضلالتهم فدعاهم إلى الإيمان، فآمن بعضهم رسول من الله بدل من البينة يتلو صحفا مطهرة، أي ما في الصحف المطهرة، فإنه مكتوب في الملائكة على في الصحف كما مر في سورة عبسة، هي من الصحف المطهرة كتب قيمة مكتوبات مستقيمة لا أخطاء فيها، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاء وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، أي تفرق واختلاف بعدما أقام الله عليهم الحجج، فإنهم اختلفوا فيما أراده من كتبهم. قال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وفي الحديث: اختلف اليهود على 71 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 كلها في النار إلا واحدة هي ما أنا عليه وأصحابي، ومعناه لم يزل أهل الكتاب مجتمعين في تصديق محمد صلى الله عليه وسلم حتى بعثه الله، فلما بعث تفرقوا، فعمل بعضهم وكفر أكثرهم. وما أمروا أي بما في الكتابين إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، إلا لأجل عبادة الله علي، إلا لأجل عبادة الله على هذه الصفة، نحو: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، حنفاء مائلين عن كل دين باطل، ويقيم الصلاة عطف على يعبد، ويؤتوا الزكاة لكنهم حرفوا، وذلك دين القيمة أي دين الملة والشريعة المستقيمة. وقيل: يجمع القيم أي دين الأمة القائمين لله. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها يوم القيامة أولئك هم شر البرية الخليقة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. استدل أبو هريرة وطائفة من العلماء على تفضيل أولياء الله من المؤمنين على الملائكة بهذه الآية: جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، فيه مبالغات لا يخفى على المتأمل. رضي الله عنهم سيركم بما حصل لهم زيادة على جزائهم، ورضوا عنه ذلك، أي هذا الجزاء لمن خشي ربه فاتقى وحق تقوى، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير سورة البينة، وقال في قوله تعالى: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، ذكر احتمالين أو معنيين لهذه الآية. قال الأول: قال تفرقهم واختلافهم بعدما أقام الله عليهم الحجج، فإنهم اختلفوا فيما أراده الله من كتبهم إلى آخر الذي ذكره. أو معناه: لم يزل أهل الكتاب مجتمعين في تصديق محمد عليه السلام حتى بعثه الله، فلما بعث تفرقوا، فآمن بعضهم وكفر أكثرهم. فهم كانوا يوعدون أنه ويقولون للعرب أنه سيخرج نبي، وأنهم سيؤمنون به، وأنهم سيقاتلون معه العرب، فلما بعث النبي كفروا به. والمعنى الأول أن تفرقهم واختلافهم بعدما قام الله عليهم الحجج وأنزل عليهم الكتب، فاختلفت اليهود على 71 فرقة، والنصارى على 73 فرقة. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. قال: وطائفة من العلماء على تفضيل أولياء الله على المؤمنين من المؤمنين على الملائكة بهذه الآية. وهذه المسألة سبق بحثها في أكثر من مناسبة، ولا ثمرة عملية من هذه المسألة سواء فضل المؤمنين أو الملائكة. ثم قال المصنف رحمه الله: سورة الزلزلة أو سورة الزلزال مكية، وهي وقيل مدنية، وهي ثمان آيات. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سورة الزلزال. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت حركت الأرض زلزالها المقدر لها عند النفخة، وأخرجت الأرض أثقالها من الأموات والكنوز، وألقاها من جوفها على ظهرها، وقال الإنسان ما لها تعجبا من تلك الحالة، يومئذ بدل من إذا وناصبها تحدث، أو عامل إذا مضمر نحو أذكر، وعامل يومئذ تحدث، تحدث الأرض الخلق بلسان القارئ أخبارها. وفي الترمذي والنسائي قال عليه السلام هذه الآية، قال إن أخبار أن تشهد على كل عبد وأمة بما عمل على ظهرها، أن تقول عمل كذا وكذا في يوم كذا وكذا، بأن ربك أوحى لها، أي تحدث بسبب إيحاء الرب وأمره بالتحديث. يومئذ يصدر الناس يرجعون عن موقف الحساب أشتاتا متفرقين أصنافا وأنواعا ما بين شقي وسعيد، ليروا أعمالهم أي جزاءها، فمن يعمل مثقال ذرة وزنملة صغيرة أو ما يرى في الشمس من الهباء خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. عن ابن مسعود رضي الله عنه: هذه أحكم آية في كتاب الله، كان عليه السلام يسميها الفاذة الجامعة، وفي إحباط بعض أعمال الخير والعفو عن بعض أعمال الشر إشكال، اللهم إلا أن يقال الآية مشروطة بعدم الإحباط والعفو. وما ذكره النسائي وابن ماجه أنه لما نزلت قال أبو بكر إني أجزى بما عملت من مثقال ذرة من شر، فقال عليه السلام: ما رأيت في الدنيا مما تكره فبمثاقيل ذر الشر، ويدخر الله مثاقيل ذر الخير حتى توفاه يوم القيامة. فلا يخلو عن إشكال، لأنه قوله فمن يعمل مترتب على قوله يومئذ يصدر، فالظاهر أن رؤية جزاء الأعمال في الآخرة لا في الدنيا، اللهم إلا يقال قد تم الكلام عند قوله ليروا أعمالهم، وقوله فمن يعمل ابتلاء كلام وحكم على حياله. وعن سعيد بن جبير: كان المسلمون يرون أنهم لا يؤجرون على شيء القليل إذا أعطوه، وكان آخرون يرون أن لا يلامون على الذنب اليسير الكذب والنظرة والغيبة وأشباهها، فرغبهم الله في القليل من الخير وحذرهم عن القليل من الشر، فنزلت فمن يعمل مثقال ذرة إلى آخره، والحمد لله. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير سورة الزلزلة، وقال في قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، أورد إشكال، قالوا في إحباط بعض أعمال الخير والعفو عن بعض أعمال الشر إشكال. ما هو الإشكال؟ الله سبحانه وتعالى قال في هذه السورة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، أي كل عمل خير لابد أن يراه، وكل عمل شر لابد أن يراه. وفي إحباط بعض أعمال الخير إشكال، لأنه لن يرى هذا العمل إذا حبط، وكذلك غفران أعمال الشر. ثم جاب قال اللهم إلا أن يقال الآية مشروطة بعدم الإحباط، أي ما لم يحبط من العمل فإنه يرى، أما إذا أحبط فإنه لا يراه. ثم قال المصنف رحمه الله: سورة العاديات مختلف فيها، وهي 11 آية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سورة العاديات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات أقسام الخيول التي تعدو في سبيل الله ضبحا تضبح ضبحا أو ضابحات، وهو صوت نفسه عند العدو. فالموريات الخيول التي تودي النار بحوافرها قدحا، صاكات بحوافرها الحجارة. فالمغيرات تغير على العدو صبحا في وقته، فأثرنا هياجنا به بذلك الوقت. نحو خرجت بالغدا نقعا غبارا توسطنا به بذلك الوقت، جمعا من العداء ونادي رضي الله عنه. المراد الإبل حين تعدو من عرفة إلى مزدلفة، ثم جماعة توقدون النار في مزدلفة، ثم المسرعات منها إلى منى فإنها في الصبح، ويكون الإغارة سرعة السير ثم إثارة النقل في الطريق ثم التوسط، متلبسات بالنقل في الجمع وهو اسم مزدلفة. وعلى هذا الضبح الذي وللفرس مستعار للإبل. إن الإنسان لربه أي لنعم ربه لكنود لكفور، وإنه أي الإنسان على ذلك على كنوده لشهيد، يشهد على نفسه بلسان حاله، وعيد من الله إن الله على كنوده لشهيد. وإنه الإنسان لحب الخير لأجل حب المال لشديد بخيل أو لقوي مبالغ. أفلا يعلم الله إذا بعث ظرف يعلم ما في القبور من الموتى، وحصل يظهر محصلا ما في الصدور من الخير والشر. أجر العلم مجرى لازم، أي ليس له العلم الكامل بما عليه الأمر في ذلك اليوم، ثم يؤكد ذلك بقوله إن ربهم بهم يومئذ هو يوم القيامة لخبير لعالم فيجازيهم، والحمد لله. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير سورة العاديات، وقال في قوله تعالى والعاديات ضبحا فالموريات إلى آخره أقسم الله بالخيول إلى آخر هذه الآيات. والقول الثاني أن عن علي رضي الله عنه المراد الإبل حين تعدو من عرفة إلى مزدلفة، والراجح القول الأول. ثم قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى إن ربهم بهم يومئذ لخبير، قال يوم القيامة، وإنما خص سبحانه وتعالى خبره بذلك اليوم يوم القيامة لأنه يظهر للكافر تحقق كونه خبيرا، وإلا فالله سبحانه وتعالى خبير في كل يوم، لكنه خص ذلك أنه يتبين للكفار أن الله خبير. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله سورة القارعة مكية وهي 11 آية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله سورة القارعة، بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة، ما القارعة؟ مبتدأ وخبر. القارعة ما هي؟ كما مر في سورة الحاقة. وما أدراك ما القارعة؟ يوم، ظرف لما دل عليه القارعة، أي تقرع يوم يكون الناس كالفراش المبثوث في الذلة والاضطرار والتطاير إلى الداء كتطاير الفراش إلى النار، وتكون الجبال كالعهن كالصوف منفوش المندوف في خفة سيلها وتطايرها. فأما من ثقلت موازينه بترجيح قدر الحسنات فهو في عيشة عيشر راضية ذات رضا، وأما من خفت موازينه بأن ترجعت سيئاته فأمهما وهو وأم رأسه فإنه يطرح فيها منكوسة هاوية من أسماء جهنم. وما أدراك ما هي؟ الضمير للهاوية، والهاو للسكت، نار حامية ذات حرارة شديدة فضلت على النار الدنيا ب69 جزءا، اللهم أجرنا منها. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير سورة القارعة، وقال في قوله تعالى القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، قال أي تقرع يوم، وإنما سميت قارعة لأنها تقرع القلوب بأهوالها. ثم قال في قوله تعالى فأمه، قال مأواه، أي مأواه النار تكون له كالأم التي يأوي إليها، هذا القول الأول. أو أم رأسه، أي أنه نسأل الله السلام والعافية يطرح في النار على أم رأسه فيسقط على أم رأسه. ثم قال المصنف رحمه الله سورة التكاثر مكية وهي 8 آيات. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله سورة التكاثر، بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم شغلكم التكاثر المباهاة بكثرة الأموال والأولاد عن طلب الآخرة حتى زرتم المقابر، أي تمادى بكم إلى أن متم وقبرتم، وفي الحديث حتى زرتم المقابر حتى يأتيكم الموت، وفي الترمذي عن علي رضي الله عنه ما زلنا نشك في عذاب القبر حتى نزلت ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. وعن عمر بن عبد العزيز قرأ ذلك قال ما أرى المقابر إلا زيارة، وما للزائر إلا يرجع إلى منزله إلى جنة أو نار. وعن بعض المعنى وتكاثرتم بالأحياء حين قلتم نحن أكثر عددا وخدما وعشيرة حتى إذا استوعبتم عددهم صرتم من المقابر فتكاثرتم بالأموات بأن قلتم هؤلاء قبور خدمنا وعشائرنا وأقاربنا، كلا رجعنا للاشتغال بما يضر عما ينفع سوف تعلمون خطأ ما أنتم عليه، ثم كلا سوف تعلمون تكرير للتكيد وثم للدلالة على أن الثاني أبلغ، كلا لو تعلمون ما سترجعون إليه علم اليقين علما يقينا من غير تذبذب لما لكم شيء عن طلب الآخرة. فجواب لو محذوف لترون الجحيم، جواب قسم محذوف تأكيد للوعيد، ثم لترونها تكرير للتكيد عين اليقين عن الرؤية التي هي نفس اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم عن شكر ما أنعم الله به عليكم من لذات الدنيا. وفي مسلم المسند الإمام أحمد وغيرهما أنه عليه السلام أكل ما أبي بكر وعمر رطبا وما أن بارجا فقال هذا من النعيم الذي تسألون عنه. وفي الحديث يسأل عن كل شيء إلا من ثلاثة، خرقة كف بها الرجل عورته، أو كسرة سد بها جوعته، أو حجر يدخل فيه من الحر والقر. وكلام جمهور السلف على أن السؤال عام، والحمد لله رب العالمين. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير سورة التكاثر، فقال في قوله تعالى حتى زرتم المقابر ذكر معنيين. المعنى الأول تمادى بكم، أي تمادت بكم الغفلة والمباهات بالأموال والأولاد والانشغال بها حتى متم وزرتم القبور، أتيتم من القبور. وسمى دخول القبور زيارة لأنه مرحلة إلى ما بعده، فلا يؤبد المرء في قبره وإنما يمكث فيه فترة، ثم بعد ذلك ينتقل إلى إما إلى الجنة أو إلى النار، فهو مثل الزائر. والمعنى الثاني قالوا عن بعض تكاثرتم بالأحياء، هذا حصل لبعضهم أنهم تكاثروا بالأحياء، فلما نفد الأحياء ذهبوا وتكاثروا بالأموات، فذهبوا إلى القبور وقالوا منا فلان ومنا فلان. والمعنى الأول هو الأقوى، وقد يكون المعنى الثاني حصل منهم. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: ثم لترونها عين اليقين، أي الرؤية التي هي نفس اليقين. وفي القرآن قد جاء مراتب الإدراك وهي ثلاث مراتب. المرتبة الأولى علم اليقين، وهو العلم الثابت في القلب. والمرتبة الثانية عين اليقين، وهو العلم المشاهد المدرك بالحس. والثالثة حق اليقين، وهو العلم الناشئ عن الوصول إلى المعلوم. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن نعيم، عن شكر ما أنعم الله به عليكم من لذات الدنيا. وذكر قصة ما جاء في مسند الإمام أحمد ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر، ثم قال: وكلام الجمهور، قال وكلام الجمهور على أن السؤال عام، يعني كل نعيم، ولا يخص نعيم دون نعيم. ثم قال المصنف رحمه الله: سورة العصر مكية، وهي ثلاث آيات. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سورة العصر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر أي الدهر، أو بصلاة العصر أو بوقته، إن الإنسان كلهم لفي خسر في مسائهم، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فإنهم فازوا وربحوا، لأنهم اشتروا الآخرة الباقية بالدنيا الفانية. وتواصوا، أوصى بعضهم بعضا بالحق بالقرآن أو بما هو الخير، وتواصوا بالصبر على المصائب أو عن المعاصي، أن يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ويحكى عن بعض الأكابر أنه قال: فهمت معنى سورة والعصر عن بائع ثلج يقول: ارحموا على من رأس ماله يذوب، اللهم وفقنا لمرضاتك. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير سورة العصر، فقال في قوله تعالى والعصر ذكر ثلاثة أقوال: الدهر أو بصلاة العصر أو بوقته. الراجح أن المراد بالعصر هو الوقت المعروف آخر النهار قبيل أو قبل غروب الشمس. ثم قال المصنف رحمه الله: قال ويحكى عن بعض الأكابر أنه قال: فهمت هذه السورة والعصر عن بائع ثلج يقول: ارحموا على من رأس ماله يذوب. أي قال في الحاشية: أي أنه تأمل كلام هذا الرجل فقاس خسران الإنسان بذهاب عمره هباء، الذي هو رأس ماله، بذهاب رأس مال هذا الرجل هباء وهو الثلج. قال: وهذه النكتة مناسبة جدا لإقسامه سبحانه بالعصر، ففيه إشارة إلى قيمة الوقت والزمن الذي هو رأس مال الإنسان. ولا شك أن الزمن هو رأس مال الإنسان، المال قد يذهب ويجي، لكن الزمن إذا ذهب فإنه لا يعود. ثم قال المصنف رحمه الله: سورة الهمزة مكية، وهي تسع آيات. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سورة الهمزة. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة من اعتاد بكسر أعراض الناس لمزة، من اعتاد بالطعن فيهم. وعن بعض السلف: الأول العيب بالغيب، والثاني في الوجه، وقيل باللسان وبالعين والحاجب. نزلت في الأخنس بن شريك أو غيره. وعن مجاهد: هي عامة، الذي جمع مالا بدل من كل، أو منصوب أو مرفوع بالذم، وعده مرة بعد أخرى، أو جعله عدة وذخيرة للنوازل، يحسب أن ماله أخلده لفرط غروره واشتغاله بالدنيا وطول أمله، لا يخطر الموت بباله، فيعمل أعمال من يظن الخلود. كلا ردع لو عن حسبانه لينبذن، ليطرحن في الحطمة من أسماء جهنم، لأنها يحطم ويكسر وما أدرى، وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة، أوقدها الله، التي تطلع على الأفئدة، تعلو على أوساط قلوبهم، فإنها ألطف ما في البدن، وأشد تألما عن كثير من السلف، تأكل كل جسد حتى بلغت فؤاده، جدد خلقه، إنها عليهم مؤصدة مطبقة في عمد. جدد خلقه. قال: إنها عليهم مؤصدة مطبقة في عمد ممددة، أي موثقين في عمد ممددة، يعني أرجلهم وأيديهم في حديد كالعمود طويل، هو حال من ضمير عليهم والحمد لله. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير سورة الهمزة، فذكر الخلاف في همزة ولمزة، ذكر عدة أقوال، والمختار أن الهمزة هو الذي يهمز الناس بفعله، واللمزة هو الذي يلمز الناس ويعيب عليهم بقوله. ثم قال في قوله تعالى: التي تطلع على الأفئدة، قال وعن كثير قال التي تطلع على الأفئدة، قال فإنها ألطف. تعالوا على لماذا خص الأفئدة، قال فإنها ألطف، ألطف ما في البدن وأشد تألما، فإذا وصلت النار إلى قلبه هذا أشد تألما، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال المصنف رحمه الله سورة الفيل مكية وهي 5 آيات. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله سورة الفيل: بسم الله الرحمن الرحيم. ألم ترى يا محمد جعل مشاهدة آثارها وسماع أخبارها بمنزلة الرؤية، كيف فعل نصب كيف بفعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تخريب الكعبة في تضليل في تضيع، وأرسل عليهم طيرا أبابيل جماعات جمع إبالة، وهي الحزمة الكبيرة ترميهم بحجارة من سجيل من طين متحجر معرب سكنكل، فجعلهم كعصف ورق زرع مأكول أكلته الدواب ورثته أو وقع فيه الأكال وهو أن يأكله الدود. وقصته أن ملك اليمن أبرهة بنى كنيسة وأراد صرف الحج إليها، فقصد بعض قريش واحدث فيها، فلما رأى السدنة ذلك الحدث أخبر الملك بأن ليس هذا إلا من قريش، غضب لبيت، فتوجه الملك لتقريب الكعبة انتقاما، ومعه فيل عظيم اسمه محمود، وقيل معه فيلة أخرى، فلما وصلوا قرب مكة تهيأوا للدخول أرسل الله طيرا من البحر مثل الخطاطيف مع كل في منقار والجري 3 أحجار أصغر من حمصة فرمتهم، فإن وقع الحجر على رأس رجل خرج من دبره فهلكوا على بكرة أبيهم، والحمد لله رب العالمين. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير سورة الفيل، وقال في ختام هذه: وقصته أن ملك اليمن أبرهة. ومبدأ هذه القصة، هذه هي السورة مرتبطة بسورة البروج، قتل أصحاب الأخدود، في قوله تعالى: قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود، إلى آخر السورة. وذلك أن المشركين سطوا على المؤمنين في اليمن فقتلوهم، ومبدأ القصة في ذلك الملك الذي طلب أن يرسل إليه، طلب الساحر أن يرسل إليه غلاما ذكيا، والقصة في الصحيح، فأرسل له غلام وكان يتعلم منه السحر، وهو راجع في الطريق رأى راهب فتعلم، فعجبه صنيع الراهب، فكان يتعلم من الساحر ومن الراهب. ويوما وجد يوما من الأيام وجد دابة قد سدت الطريق، فأخذ حجرا صغيرا ورماها وقال: اللهم إن كان أمر الراهب حب إليك من الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس، فمضى الناس. ثم جعله الله، أقدره الله أنه إذا دعا الله شفى المرضى، فجاء إليه وزير الملك وكان أعمى فدعا الله فشفاه، ثم قال أخبره أن هذا بقدرة الله، فآمن وزير الملك، ولما ذهب إليه علم بالحال فأراد قتل الغلام، فقتل الغلام بالقصة المعروفة، وحاول قتله 3 مرات فلم يستطع، فقال له الغلام: إنك لست بقاتلي حتى تأخذ سهما من كنانتي وتقول باسم ربي الغلام، وأخذ سهما ورماه فوقع في صدغه فمات، فقال الناس: آمنا برب الغلام. فجاء إليه أعوانه وقالوا: ما كنت تحذر قد وقع، فأمر بحفر الأخدود وخد الأخاديد وقتل، ومن لم يرجع عن دينه رماه في النار، فلم ينجو من الناس إلا رجل واحد، فذهب إلى الشام، لأن ملك النصارى كان في الشام وكان الدين الحق ودين النصارى، وكتب إليه ملك النصارى إلى ملك الحبشة، لأن الحبشة أقرب بلاد إلى اليمن، فأرسل معه ملك الحبشة قائدان أبرهة وأرياط، ثم ذهبوا وقتلوا المشركين واستدب الملك للنصارى، فاختلف أبرهة وأرياط ثم بقصة معروفة، ثم قتل أبرهة أرياط واستقر له الملك، وأراد أن يتزلف لملك الحبشة لأنه غضب عليه، وبنى كنيسة ضخمة عالية يقال لها القليس، لأن الناظر لها تسقط القلنسوة مثل الطاقية عن رأسه من كثر ما يرفع رأسه، فتسقط هذه القلنسوة، وأراد أن يصرف إليها حج العرب، فغضبت العرب، غضب رجل من قريش قيل جاء إليها فأحدث فيها أي قضى حاجته، وقيل أحرقها، ثم سير أبرهة الجيش إلى مكة، وكان من أمرهم ما كان. ثم قال المصنف رحمه الله: سورة قريش مكية، وهي 4 آيات. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سورة قريش. بسم الله الرحمن الرحيم. لإلى في قريش عن بعض من السلف أنه متعلق بالسورة التي قبلها: هي أهلكهم فجعلهم كعصف مأكول ليبقى قريش، وما ألفوا من الرحلتين وما في مصحف يبين سورة واحدة. إلى فيهم رحلة الشتاء، رحلتهم في الشتاء، ورحلة نصب بإلى فيهم الصيف، ورحلة في الصيف. أطلق الإلاف ثم أدر المقيدان للتعظيم: فليعبدوا رب هذا البيت الأظهر، وأن يتعلق الإلاف بقوله فليعبدوا، والفاء لما فيه من معنى الشرط، أي لم يعبدوا لسائر نعمي عليهم. فليعبدوا لأجل إلافهم رحلة الشتاء إلى اليمن، والصيف إلى الشام، يتجرون ويتنعمون، وهم آمنون في رحلتهم، لا يتعرض عليهم أحد بمكروه، لأنهم أهل بيت الله الذي أطعمهم من جوع عظيم، أكلوا فيها الجيف، وآمنهم من خوف عظيم أبناء جنسهم واقعون فيه. فإن الناس غيرهم في حواليهم يغار عليهم، وحاصل أن الله من عليهم بالأمن والرخص، والحمد لله. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير سورة قريش، وقال في قوله تعالى: لإلاف قريش، قال عن بعضهم إنه متعلق بالسورة قبلها، أي هذه السورة، سورة قريش، متعلقة بسورة الفيل، أي فعلنا ما فعلنا بأصحاب الفيل لأجل قريش. قال: وما ألفوا من الرحلتين، وهما في مصحف أبي سورة واحدة، أي أبي بن كعب رضي الله عنه. لكن المصحف المعتمد هو ما كتبه عثمان رضي الله عنه، فهما سورتان، والمعنى قد يكون مرتبط بما قبله. ثم قال المصنف رحمه الله: سورة الماعون مكية، وقيل مدنية، وهي 7 آيات. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سورة الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الاستفهام للتعجب الذي يكذب بالدين بالجزاء والبعث، فذلك يعني التكذيب بالدين هو الذي يحمل على تلك المساوئ، الذي يدفع دفعا عنيفا اليتيم عن ابن عباس وبعض المنافقين، ولا يحض لا يرغب على طعام المسكين ولا طعامه فضلا عن أن يطعمه، وفويل للمصلين إليهم، أي لهم وضع موضع الضمير للدلالة على معاملتهم مع الخلق والخالق، الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي التزموا بالصلاة علانية ويتركونها بالسر، الذين هم يراءون يصلون في العلانية لأجل أن يظن فيهم الإسلام، ويمنعون الماعون ولا يعطون الزكاة، ويمنعون عارية القدر والفاس والدلو والملح والنار وأمثال ذلك، سيما زكاة المال. وأن بعض المراد من الذي يدع اليتيم رجل خاص من قريش، فعلى هذا ليس المراد من قوله فويل للمصلين هو الذي يدع، لأنه ليس من أهل الصلاة، بل لما عرف المكذب بمن هو يدفع اليتيم زجرا لأن يحترز عنه وعن فعله، ذلك على استطلال ما هو أقبح، يعني إذا كان عنف اليتيم وترك إطعام الطعام بهذه المثابة، فما بال المصلي الذي هو ساهن عن صلاته، فالاحتراز عنه وعن فعله أولى وأولى، والحمد لله رب العالمين. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير سورة الماعون، وقال في قوله تعالى: الذين هم عن صلاتهم ساهون، قال: التزموا بالصلاة علانية ويتركونها بالسر، أي يسهون عن الصلاة لا في الصلاة، وذلك أن السهو المتعلق بالصلاة نوعان: أولهما سهو في الصلاة، وهو ظهور القلب عن معلوم فيها من نقص أو الزيادة أو الشك، وهذا لا يكاد يسلم منه أحد من البشر، لكن إنما يعاب إذا زاد عن حده، وإنما يكتب للمصلي ما أدرك من صلاته، وقد تلف الصلاة وترمى في وجهه إذا كانت الصلاة مستوعبة بالنسيان والسهو. والقسم الثاني والنوع الثاني سهو عن الصلاة، وهو الغفلة عنها لعدم أدائها في وقتها وترك إقامتها على وجهها، وهذا فعل المنافقين. ثم قال المصنف رحمه الله: سورة الكوثر مكية أو مدنية، وهي 3 آيات. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سورة الكوثر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر في الأحاديث الصحاح، ونهر في الجنة عليه خير كثير ترد عليه أمتي يوم القيامة، يعني يتوى عدد الكواكب يختلج العبد منه، فأقول ربي إنه من أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، وأن أكثر السلف هو الخير الكثير، ومن ذلك النهر والنبوة والقرآن، وأن أعطاه هو حوض في الجنة، فصلي لربك دم عليها مخلصا شكرا لما أعطيناك، وانحر البدن ونحوه على اسمه وحده، بخلاف ما عليه المشركون من السجود لغير الله والذبح على غير اسمه. إن شانئك مبغضك وعدوك يا محمد هو الأبتر الأقل الأذل الذي لا عقب له المنقطع ذكره. نزل في بعض من المشركين يقول دعوا محمدا فإنه أبتر، فإذا هلك انقطع ذكر فانقطع ذكره. وقد روي أنه إذا مات لأنه إذا مات ابناه عليه وعليهما السلام قالوا بتر محمد، فقال الله أعداؤك متصفون بما قالوا فيك، وما أنت إلا باق ذريتك الكرام إلى يوم القيامة، وحسن ثنائك على رؤوس الأشهاد إلى يوم التناد، والحمد لله. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير سورة الكوثر، وذكر في معنى الكوثر قولين. القول الأول أنه نهر في الجنة، قالوا الأحاديث الصحيحة أنه نهر في الجنة. والقول الثاني قالوا عن أكثر السلف هو الخير الكثير، ومنه ذلك النهر النبوة. والراجح أنه القول الأول أنه نهر في الجنة لأمرين، أولهما أن الخير الكثير في الجنة هو فضل الله على كل من دخل الجنة، فلا يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم وحده. وثانيهما أنه أبين في الامتنان عليه صلى الله عليه وسلم بأن يكون له ما ليس لغيره، أي هذا الكوثر الذي ليس لغيره. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى إن شانئك هو الأبتر، أي هو المنقطع من كل خير، وذلك أنه لما مات أولاد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يحفظ المرء ويحفظ اسمه الأولاد، لأنه يقال إذا رزق الابن بقي الابن يقال هذا فلان ابن فلان، وإذا جاءه حفيد فلان ابن فلان ابن فلان، لكن إذا مات الأولاد لا يبقى أحد يحمل اسم الرجل. وأما البنات فأولادهن لا يحملون اسم الجد، فقالوا هو الأبتر. ثم بين الله أن شانئه ومبغضه هو الأبتر، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فبقي اسمه وقرن باسم ربه في مواضع في الشهادة وفي الأذان وفي غير ذلك. ثم قال المصنف رحمه الله سورة الكافرون مكية وهي 6 آيات. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله سورة الكافرون، بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون، نزلت حين قال الله من قريش هلما يا محمد تعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة ونشركك في أمرنا كله، لا أعبد في المستقبل فإن لا على المضارع للاستقبال ما تعبدون في الحال، ولا أنتم عابدون في المستقبل ما أعبد في الحال. وذكر ما هاهنا وذكر ما هاهنا للمطابقة، أو لأن المراد ما أعبد الباطل ولا تعبدون الحق، ولا أنا عابد في الحال أو قط ما عبدتم، ولا أنتم عابدون في الحال أو قط ما أعبد، لم يقل ما عبدت لأنه لم يطابق المقام، لأنهم ينكرون ما هو عليه بعد النبوة ويعتقدونه ويعظمونه قبلها. وأن بعض العلماء أن المراد من لا أعبد نفي الفعل، ومن ولا أنا عابد نفي الوقوع والإمكان فلا تكرار، وأن بعض هو تكرار متأكد على طريقة أبلغ، فإن الثاني جملة اسمية، وأن بعض ما في الأخيرين مصدرية، أي ولا أنا عابد وتابع عبادتكم وطريقتكم، ولا أنتم مقتدون عبادتي وطريقتي، ولهذا قال لكم دينكم الكفر ولي دين الإسلام، ولا تتركوا ولا أتركوا. وهذا خطاب لمن سبق في علم الله أنهم لا يؤمنون. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير سورة الكافرون، وقال في قوله تعالى لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، هذا التكرار لماذا؟ قال وعن بعض إن المراد من لا أعبد نفي الفعل، ومن لا أنا عابد نفي الوقوع، فهو نفى الفعل أي لا أفعل هذا ولن يقع هذا في المستقبل. قال وعن بعض هو تكرار وتأكيد على طريقة أبلغ، لأنه فيه التكرار فيه تأكيد. ثم قال المصنف رحمه الله سورة النصر مدنية وهي 3 آيات. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله سورة النصر، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله أي لك على أعدائك، والفتح فتح مكة فسر به جمهور السلف، ورأيت الناس يدخلون، وحال إن جعلت رأيت بمعنى أبصرت، في دين الله أفواجا جماعات، بدل ما كان يدخل واحدا واحدا أو اثنين اثنين، كانت أحياء العرب ينتظرون فتح مكة يقولون إن ظهر على قومي فهو نبي، لأنهم أهل الحرم وقد أدارهم الله من أصحاب الفيل. يعني إذا فتحت مكة قريتك التي أخرجتك ودخل الناس في دين الله أفواجا، فقد فرغ شغلنا في الدنيا بك، فتهيئ للقدوم علينا. ولذلك قال فسبح بحمد ربك نزيه عما يقول الظالمون حامد الله، واستغفروا عما فرط منك من التقصير عن أمتك، إنه كان توابا لمن استغفر منذ خلق الخلق. وكان عليه السلام حين نزلت أخذ في أشد ما كان اجتهادا في أمر الآخرة. وعن الإمام أحمد قال عليه السلام لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح نعيت إلي نفسي بأنه مقبوض في تلك السنة، وأن أكثر السلف أنها هاجروا عليه السلام، وفي مسلم والطبراني والنسائي أن آخر سورة نزلت من القرآن جميعا وعن البيهقي وغيرها أنها نزلت في أيام التشريق بمنى في حجة الوداع، فيكون نزولها بعد فتح مكة بسنتين، فلا بد أن نقول إن إذا الذي هو الاستقبال سلبت عن معناه، وقيل إن فتح مكة أم الفتوح والدستور لما يكون بعده من الفتوحات، فهو وإن كان متحققا في نفسه لكنه متركب باعتبار ما يدل عليه، والحمد لله على إنعامه. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير سورة النصر، وقال في قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح، أي على أعدائه، والفتح وفتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ثم ذكر أن هذه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قال: نعيت إلي نفسي، لأنه قد اكتمل الدين ودخل الناس في دين الله أفواجا، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتسبيح والاستغفار، لأن الأعمال العظيمة تختم بالاستغفار كالصلاة وبالتسبيح، وكصيام تختم بالذكر كالصلاة وكرمضان وكالحج، ومنه عمر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه معظم، فأمر أن يختمه بالاستغفار والتسبيح. ثم قال المصنف رحمه الله: سورة اللهب مدنية، وهي 5 آيات. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سورة اللهب، بسم الله الرحمن الرحيم. تبت هلكت يدا أبي لهب نفسه، وعادة العرب أن تجعل التعبير عن الجملة باليدين نحو ما قدمت يداك، وقيل المراد دنيا وأخرى. وتب الأول دعاء والثاني خبر، أي وقد حصل الهلاك والخسران. نزلت لما صعد عليه السلام الصباح، فقال يا صباه، فاجتمعت إليه قريش، قال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن لا قال يا صباح أحسن الله إليكم قال فقال يا صباحاه، فاجتمعت إليه قريش، قال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم أما كنتم تصدقوني؟ قالوا: بلى. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا لك لهذا، دعوتنا جميعا، ما أغنى عنه ماله من عذاب الله، وما كسب الذي كسبه هو وولده، فإنه قال: إن كان ما يقول ابن أخي حقا فأنا أفتدي منه نفسي بمالي وولدي، وهو مات عليه اللعنة، وبعدما أنتنا دفنه بعض السودان وقد افترس أسد ولده في طريق الشام، سيدخل نارا ذات لهب، اشتعال أي جهنم، وامرأته حمالة الحطب، أي تحمل الحطب في جهنم، فتلقي على زوجها ليزداد عذابه، لأنها كانت عونا له في شره في الدنيا، فتكون في القيامة عونا عليه في شره وعذابه. والجملة حالية، في جيدها عنقها حبر من مسد، أي مما مسد وفتل كالحطابين. وعن ابن عباس وغيره: سلسلة من حديد قتل وحكم منه، وروي أنها تجمع الشوكة وتطرح ليلا في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا فمعناه أن حالها في جهنم على الصورة التي كانت عليه في الدنيا حين تحمل الشوك على ظهرها، وقيل معناه أن امرأته حمالة الحطب في الدنيا في عنقها حبل من ليف، والغرض تحقيرها وتخصيص حالها، فإنها من سادة نساء قريش، وقوله امرأته إلى آخر من عطف الجملة، ولا تكون حالية وهي عامة في الدنيا حمالة الحطب بين الناس لنائرة الشر وعن بعض أن لها قلادة فاخرة، فقالت: لو انفقها في عداوة محمد، فعقدها الله منها حبلا في عنقها من مسد النار، والحمد لله. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير سورة المسد، وذكر في قوله تعالى: وامرأته حمالة الحطب، ذكر ثلاثة معاني. المعنى الأول أن هذه المرأة كانت تحمل الحطب والشوك وتلقيه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم وتؤذيه، ولذلك عوقبت في النار أنها تحمل الحطب وتلقيه على زوجها، وفي جيدها في عنقها حبل من مسد، وهذا فيه ألم شديد. المعنى الثاني قيل معناه إن امرأته حمالة الحطب في الدنيا في عنقها حبل من ليف، والغرض تحقيرها وتخسيس من حالها، فإنها من سادة قريش، فكيف تفعل هذا الفعل؟ والمعنى الثالث قال: وعن بعض إن لها قلادة فاخرة، فقالت: لأنفقها في عداوة محمد، فعقبها الله منها حبلا من في عنقها من مسد النار. وهذه ثلاثة تأويلات محتملة، وإن كان الأقوى هو الأول. ثم قال المصنف رحمه الله: سورة الإخلاص مكية وهي 4 آيات. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سورة الإخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله نزلت حين قالوا: صف لنا ربك الذي تدعون إليه. فالضمير لما سئل عنه والله خبره أحد، خبر بعد خبر أو بدل، أو الضمير للشان والله أحد جملة هي خبره عند المحققين أن الأحدية لتفرد الذات والواحدية لنفي المشاركة في الصفات. الله الصمد المقصود إليه في الحوائج، أو السيد الذي قد كمل في جميع أنواع السدد. وعن كثير من السلف أنه الذي لا جوف له، لا يدخل فيه ولا يخرج منه شيء. ولذلك قالوا: ما بعده تفسيره وتكرير لفظ الله للإشارة بأن من لم يتصف فيه لم يستحق الألوهية، لم يلد، لأن الولد من متجانسين وهو الأحد الصمد الذي لا يجانسه ولا يماثل واحد، ولم يولد، وذلك لأنه والله الأحد الصمد. فكيف يمكن أن يكون حادثا محتاجا إلى أحد مربوبا ولم يكن له كفوا أحد، أي لم يكن أحد يكافيه ويماثله من صاحبه، لأنه أحد صمد وله إما حال من كفوا أو ظرف ليكن وقدمه، لأن الغرض نفي المكافأة عن ذات تقديم للأهم. وقد ثبت بالرواية الصحيحة أن هذه السورة تعدل ثلث القرآن، ومن قرأ مرة فكان ما قرأ ثلث القرآن. وفي الترمذي والنسائي أنه سمع رجلا يقرأ فقال عليه السلام: وجبت؟ قيل: وما وجبت؟ قال: الجنة. وفي مسند الدارمي قال عليه السلام: من قرأ قل والله 11 مرات بنى الله له قصرا في الجنة، ومن قرأ 20 بني له قصرين، ومن قرأ 30 بني 3. فقال عمر بن الخطاب: إذا لنكثر قصورنا. فقال عليه السلام: الله أوسع من ذلك، وفضائل تلك السورة في كتب الحديث لكثيرة، والحمد لله رب العالمين. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير سورة الصمد أو سورة الإخلاص. قال في قوله تعالى: الله الصمد، ذكر فيه معاني. قال: المعنى الأول المقصود إليه في الحوائج، أو السيد الذي قد كمل في جميع أنواع السؤدد. والمعنى الثالث قالوا: عن كثير من السلف إنه الذي لا جوف له ولا يدخل فيه ولا يخرج منه شيء. وهذه المعاني الثلاثة لا تعارض بينها، فهي متحققة في الرب سبحانه وتعالى. ثم قال المصنف رحمه الله: سورة الفلق مختلف فيها وهي 5 آيات. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سورة الفلق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق والصبح والخلق كله، لأنه ما من شيء إلا ويفلق ويفرق إلا ويفلق ويفرق ظلمة العدم عنه، أو هو بيت أو جب في جهنم، إذا فتح صاح جميع أهل النار من شدة حره. وذكر الرب لأن الإعادة من المضار تربية، من شر ما خلق ومن شر غاسق الليل إذا وقب دخل ظلامه. ولا شك أن المضر في الليل أكثر وأشد، أو هو القمر إذا وقب ودخل في الكسوف والاسوداد. وعن بعض الثريا إذا سقطت يقال إن الأسقام تكثر عند وقوعها ويرتفع عند طلوعها. ومن شر النفاثات في العقد، أي النساء والجماعات السواحر اللواتي يعقدن عقدا وينفثن عليها، والنفس النفخ معريق. ومن شر حاسد إذا حسد، إذا ظهر حسده وعمل بمقتضاه، فإنه إذا لم يظهر أثر ما أضمر فلا ضرر منه إلا على نفسه لاهتمامه وهمه. وقد صح أن يهوديا سحر النبي صلى الله عليه وسلم في 11 عقدة ودسه في بئر فاشتكى ومرض عليه السلام. ولذلك أياما قد روي ستة أشهر، فجاءه جبريل وأخبره بالسحر والساحر وموضعه. ونزلت المعوذتان 11 آية، فبعث عليه السلام عليا فسخرجا فجاء بها، فكان كلما قرأ آية حلت عقدة، فحين انحلت العقدة الأخيرة قام عليه السلام كأنما نشط من عقال، والحمد لله وحده. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير سورة الفلق، وقال في قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق. قال: الفلق هو الصبح أو الخلق كله، والراجح المعنى الأول من شر غاسق، ومن شر غاسق قال الليل أو هو القمر. والراجح الأول أنه الليل، والقمر علامة على الليل، لأن في الليل تنتشر الشرور. ثم قال: ومن شر حاسد إذا حسد، أي إذا أظهر حسده. قد صح أن يهوديا سحر النبي صلى الله عليه وسلم ومكث 6 أشهر، وكان يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولم يفعله، وهذا في جانب أمور الحياة. أما جانب الشريعة فإنه محفوظ للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يبين لنا حقارة الدنيا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق على الله، يسحر ويمكث السحر فيه 6 أشهر، وهذا بلاء عظيم، فإن السحر فيه ضرر كبير، وما ذلك إلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا حب عبد ابتلاه. فهذا البلاء يكون فيه رفعة لدرجات النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال المصنف رحمه الله: سورة الناس مختلف فيها وهي 6 آيات. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سورة الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، أضاف إلى الناس هاهنا لأن وسوسة الصدر المستعاذ منه في تلك السورة لا تكون إلا للإنسان، فكأنه قال: قل أعوذ بربي من شر موسوسه، ملك الناس، إله الناس. عطف بيان لرب الناس، وهو من قبيل الترقي في صفات الكمال، فإن الملك أعلى من الرب، لأن كل ملك رب لأن كل ملك رب ومالك، ولا ينعكس كليا. ثم الإله الذي هو أعلى وخاص لله جعله غاية للبيان من شر الوسواس، أي الوسوسة كالزلزال بمعنى الزلزلة، والمراد الشياطين. سمي بالمصدر مبالغة، أو المراد ذي الوسواس الخناس الذي عادته الخنس والتأخر والرجوع عند ذكر الله تعالى، الذي يوسوس في صدور الناس إذا غفلوا عن ذكر ربهم، من الجنة والناس بيان الذي أو الوسواس. قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس وأن بعض، هو بيان للناس والناس يعمهما، وتغليبا أو يطلق على الجنة أيضا ناس حقيقة، أو لأن المراد من الناس الناس ونسيان حق الله يعمهما. وفي مسند الإمام أحمد عن عقبة بن عامر لأنه عليه السلام قال: يا عقبة ألا أعلمك خير 3 سور أنزلت في التوراة والإنجيل والزبور والقرآن العظيم؟ قال: قلت بلى. قال: فأقرأني قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. فإن قلت المناسب أن يتعود المتعوذ بأعوذ برب الفلق وأعوذ برب الناس إلى آخر السورتين من غير لفظة قل، كما لا يخفى قلت المقصود التعوذ بالسورتين المذكورة فيهما الاستعاذة، من حيث إنهما كلام الله المجيد، والسورة هي مجموع قل أعوذ إلى تمام السورة وبدون قل بعض السورة، وليس الغلط التكلم بهذه الكلمات، فربما لا ينفع لو غير نظم القرآن مع أنه تكلم بجميع تلك الكلمات، فافهم الله أعلم. والحمد لله الأول الآخر الباطن الظاهر أولا وآخرا باطنا وظاهرا كلما ذكره الذاكرون، وسهى عن ذكره الغافلون حمدا يليق بعظمة جلاله وحسن نواله وجماله، واستعيذ بعفوه من كل زلل، واستجير بصفحه وغفرانه من كل خطأ وخطل، حمدا يوافي نعمه ويقابل كرمه، والحمد لله على ما وفقني ورزقني فراغ البال للاشتغال بالتأمل في آيات كتابك ولكشف أستار عوي صادق خطابك، والآن أفر من فيح نار الجحيم إلى ظل ضرير قرآنه الكريم، هاربا من سواي عدلك ماسكا ذيل فضلك، إنك أنت الجواد الكريم المنعم الرحيم. وقد تم والحمد لله على جسيم إنعامه في عام 780 في مكة الشريفة تجاه الكعبة، زاد الله شرفا، وأنا حامد لله مصل على رسوله ومسلم عليه. الحمد لله رب العالمين أكمل الحمد وأتمه. ثم ختم المصنف رحمه الله تفسيره بتفسير سورة الناس، وقال في ختام هذه السورة، أورد إشكالا قال: فإن قلت المناسب أن يتعود المتعود بأعود برب الفلق وأعود برب الناس إلى آخر السورة من غير أن يقول قل، كما لا يخفى. قال: قلت المقصود التعود بالسورتين المذكورة فيهما الاستعاذة، من حيث إنهما كلام الله المجيد، وهي السورة، والسورة هي مجموع قل أعوذ إلى آخر السورة. وهذا ملحظ حسن من المصنف رحمه الله، المقصود قراءة هذه السورة، ولو أنه تعود بدون أن يقصد أن يكون قرآنا قد لا يكون فيه النف. قال: فربما لا ينفع لو غير نظم القرآن مع أنه تكلم بجميع الكلمات. ثم قال المصنف رحمه الله، ذكر حمد الله كما ابتدأه بالحمد على هذه النعمة العظيمة المن عليه بهذا التفسير النافع، نسأل الله أن يرحمه وأن يجزيه عنا خير الجزاء. وفي قوله هاربا من سواء عدلك، والعبارة تحتاج إلى شيء من النظر، ماسكا فضلك، فالمرء يسأل الله من فضله، إنك أنت الجواد الكريم. ثم ذكر التاريخ الذي تم به ختم هذا الكتاب، قال: في عام 780 في مكة الشريفة تجاه الكعبة، زاد الله شرفا. ونحمد الله أن يسر قراءة هذا التفسير النافع في هذه الأوقات اليسيرة وهذه الأيام المعدودة، وهذا من فضل الله علينا جميعا. ونسأل الله في ختام هذا المجلس أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتقبل منا الصيام والقيام وسائر الأعمال، وأن يوفقنا لصيام رمضان وقيامه إيمانا واحتسابا، وأن يوفقنا لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، وأن يثبتنا على طريق العلم وطريق الخير، وأن يقينا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يصلح نياتنا وذرياتنا، وأن يغفر لآبائنا وأمهاتنا وجميع المسلمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وفي ختام هذا المجلس أنبه على أمور. الأمر الأول أنني أوصي الإخوة، أوصي نفسي والإخوة بتقوى الله والعناية بهذا القرآن حفظا وتجويدا وتفسيرا ودراسة ومدارسة وتعليما. هذا القرآن العظيم هو أعظم ما يشتغل به المشتغل هذا، وعلينا أن نستفيد من تجارب العلماء كشيخ الإسلام تيمية وغيره من العلماء الذين ندموا أنهم لم يجعلوا جل أوقاتهم في القرآن الكريم. فعلى المرء أن يعطي هذا القرآن الوقت الكافي ولا يعطيه فضول الأوقات، يقرأ في اليوم 10 دقائق إذا أراد أن ينام يعطيه، ولا يقرأ في التفسير وربما لم يمر على تفسير كامل، بل ينبغي أن يجعل للقرآن جل الأوقات وأن يعتني به حفظا وتفسيرا وفهما، فإن العلم في هذا القرآن. والمسألة الثانية أوصي الأخوة بالتدرج في تلقي علم التفسير على الخطة المعروفة وموجودة في القناة، كلمة بعنوان طالب العلم والقرآن الكريم، الكلمة الأولى والكلمة الثانية فيها طريقة التدرج في تلقي علم التفسير. والمسألة الثالثة أشكر جميع الأخوة المشاركين القراء والأخوة الذين ينزلون الدرس ويعتنون بالقناة، وكذلك الذين يتولون أمر الإجازة والاستبانة، وكذلك أنتم أيها الأخوة الحضور. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي الجميع خير الجزاء وأن يجعل دراسة هذا التفسير في موازين الجميع. والتنبيه الرابع أنه سيكون إن شاء الله بعد رمضان برنامج التيسير في علوم القرآن والتفسير في سنته الرابعة على ما هو معلوم، سيعلن عنه إن شاء الله في أواخر رمضان عن الكتب، ومن هذه الكتب كتاب مفهمات الأقران في مبهمات القرآن للسيوطي وغيره من الكتب التي سيعلن عنها إن شاء الله. والتنبيه الخامس، إذا كان أحد من الإخوة عنده مقترحات ترسل في الدرس، في تسجيل الدرس إذا أرسل، أو في المنشور للدرس رابط الدرس اليوم، سجلوا هذه المقترحات ليستفاد منها. والتنبيه السادس أنني أجيز الأخوة جميع من حضر هذا الدرس حضورا مباشرا ولو شيئا يسيرا، لكن بشرط أن يكون حضور مباشر ولو لبعض الوقت، إجازة خاصة في هذا الكتاب. وسيرسل الإخوة بعد قليل الاستبانة وتكون مفتوحة وقت محدد على جميع الإخوة أن يسجلوا البيانات بشكل دقيق وتصلهم الإجازة إن شاء الله مكتوبة. والأمر الأخير، سيجاب عن بعض الأسئلة لضيق الوقت، وبها وبعد ذلك نختم الدرس. من الأسئلة يقول الأخ في قوله، في قول المصنف رحمه الله في سورة الأحقاف، في الآية 31 قال المصنف: فإن المظالم لا تغفر في حق الذمي بالإيمان بخلاف الحرب فإنه لا تبقى عليه تبعة. يقول ما معنى هذه الجملة؟ لأن الحرب تسقط عنه، لأن الحرب تسقط عنه بالحرب القتل والغصب بخلاف الذمي، فإن الذمي لا يغفر عنه الحقوق، أما الحربي فإن الحرب القائمة تسقط عنه ويباح دمه أصالة، أما الذمي لا يباح دمه وتبقى عليه الحقوق، وأما الحربي إذا تاب فإن الله يتوب عليه. ثم من الأسئلة قال، يقول السائل أنه ذكر في الدرس أن النكاح جاء في القرآن على 5 معاني ومنها المهر، يقول ما مثال ذلك من القرآن؟ مثال ذلك من القرآن قوله تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. فالمراد بالنكاح هنا المهر. من الأسئلة يقول السائل في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا إلى آخر الآية، وسبب النزول في الصحابة الذين قاتلوا الرجل لما قال تشهد وأسلم. يقول: هل هو نفس قصة أسامة؟ لا، قصة أسامة قصة ثانية أخرى، فليست في هذا. أسامة قصته في رجل لحق به في المعركة وتشهد فقتله أسامة فغضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال نختم به، يقول السائل: ما الفرق أو التي للتخيير أو للتنويع، ما الفرق بينهما؟ التخيير هو اختيار أحد الأمرين، إما هذا وإما هذا، وأما إذا كانت التنويع فقد يكون هذا تارة وقد يكون هذا تارة، قد يحصل هذا وقد يحصل هذا، لكن التخيير لا، إما أن يحصل هذا أو يحصل هذا. أما التنويع فقد يحصل هذا تارة ويحصل هذا تارة أخرى. أختم بهذا السؤال، يقول: ما حكم من قذف عائشة؟ من قذف عائشة رضي الله عنها فهو مكذب للقرآن، سواء أقر بهذا أم جحد. هو يقول: أنا لو جحد يقول أنا لا أكذب القرآن، نقول: لا، إذا قذفت عائشة إن الله قد برأها في سورة النور، فمن قذف عائشة فهو في حاله، في لسان حاله مكذب للقرآن، وإن جحد أن يكون أنه مكذب. أسأل الله سبحانه وتعالى في ختام هذا المجلس لي ولكم العون والتوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، وأن كما جمعنا في هذا المجلس أن يجمعنا في الفردوس الأعلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. والحمد لله الذي من علينا بهذه النعمة العظيمة، وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.